إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذه الليلة أيها الإخوة نلتقي وإياكم على مائدة من موائد العلم، وسيكون الكلام في هذه الليلة عن بعض التساوي وحلولها. والإنسان في الأصل يشكو إلى ربه سبحانه وتعالى، والمؤمنون من أخلاقهم أنهم يشكون ضعفهم إلى الله ويطلبون منه العون والسداد والقوة، والجاهل يشكي للعالم ولطالب العلم الحيرة التي هو فيها حتى يجليها له. وجاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها، وجاء الغلام إلى الراهب يقول له عن ضرب الساحل له وعن ضرب أهله له، فقال له الحل المناسب في ذلك المقام وتلك الظروف بين أولئك السفرة: إذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا ضربك الساحر أو سألك الساحر فقل حبسني أهلي. ووردت إلينا في المحاضرات السابقة كثير من الأسئلة أجلناها لحين سيحصل مناسبة للإجابة عليها، وبعض هذه الأسئلة هي عبارة عن شكاوى من بعض الإخوان المهتمين والأخوات المهتمات في أمر الدين، وسوف تكون طريقتنا في عرض هذا الدرس أن نتكلم عن مشكلة أو عن شكوى وعن حلها، ثم نورد فتاوي عن أسئلة وردت من بعض الإخوة أيضا من التي عرضناها على أهل العلم فأتيناكم بإجاباتها، ثم نعرض شكوى أخرى مع حلها وهكذا، ولعلكم إن شاء الله تجدون الفائدة والمتعة العلمية في هذه الليلة. ونشكو إلى الله ضعفنا في الإيمان والعلم ونسأله سبحانه وتعالى التسديد. يقول هذا الأخ: إنني أشكو من مشكلة عدم الخشوع في الصلاة، أكبر ثم أغيب عن الواقع، فأذهب في متاهات كثيرة في مشاكل عائلية وفي أمور مادية وفي الدراسة والامتحانات وفي علاقات مع الكثيرين وفي الهموم والغموم، ولا أرجع إلى وعي إلا عندما يسلم الإمام من الصلاة، فما هو الحل لهذه المشكلة؟ نقول: إن ربنا عز وجل لم يتركنا هملا ولم يتركنا نهبا بالشياطين ولله الحمد. وله سبحانه وتعالى المنة وهو المتفضل على عباده. وإنما بين لنا عز وجل في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا من العلاجات والحلول لهذه المشكلة. وهات أيها الأخ المسلم 33 سببا للخشوع في الصلاة. الأول أن يحسن الوضوء، وسنسردها بسرعة واختصار مع بعض التنبيهات. هناك أيها الإخوان في موضوع الوضوء كثير من الأخطاء التي تحدث بين الناس، والواجب على طلبة العلم والذين يعلمون أحكام الوضوء أن ينبهوا الناس. وقد كان من سلفكم رحمهم الله من يطوف على المطاهر في المساجد فيرقبون أحوال الناس في الوضوء ويعلمونهم. وأنت ترى في عامة الناس اليوم تقصيرا كبيرا في مسألة الوضوء، فمنهم مثلا إذا أراد أن يتمضمض فإنه لا يدير الماء في فيه، وبهذا تكون مضمضته باطلة، فإن أخذ الماء وإخراجه من غير إدارته في الفم لا تسمى مضمضة. وكذلك في الاستنشاق تجد كثيرا منهم يأخذ الماء فيضعه على طرف أنفه وبعد ذلك يأخذه ولا يدخل إلى الداخل، وهذا ليس الاستنشاق. وكذلك فإنهم إذا أرادوا أن يغسلوا وجوههم فإنه يأخذ الكفين المملوءة بالماء فيضرب بها وجهه من جهة المنتصف فلا يصل الماء إلى منابت الشعر حدود الرأس ولا إلى جنبتي الرأس عند الأذنين. إن هذه المنطقة أيها الإخوة حدود الرأس من الجانب الأيمن والأيسر من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسار، والزخم في الأسفل. والذين يتوضؤون مع الأسف كثير منهم لا يعمم وجهه عند الوضوء. وكذلك فإنهم عند مسح الرأس محافظة على تنفيذ شعورهم، وخصوصا الذين يلبسون الطاقيات ويضعون غطاء على الرأس فإنهم لا يصلون بالماء أو باليد المبللة بالماء إلى آخر الرأس حدود الرقبة عند الرقبة ثم يعودون، وبذلك يكون مسحهم على رؤوس الناقص. وبعض السائلات تقول إنني ذات شعر طويل فكيف أمسح رأسي في الوضوء؟ فنقول إن أهل العلم قد بين أن المرأة ذات الشعر الطويل إذا أرادت أن تمسح رأسها في الوضوء فإنها تبدأ من الأمام حتى تصل إلى الخلف عند الرقبة على الشعر بما يحاذي الرقبة، ثم ترجع إلى الأمام بعد ذلك، ولا يجب عليها أن تمسح الشعر إلى آخره وهو يصل إلى منتصف الظهر. وكذلك فإن كثيرا من الذين يتوضؤون لا يمسحون آذانهم جيدا، فلا يدخلون أصابعهم في تجاويف الأذن من الداخل والخارج فيكون مسحهم لآذانهم ناقصا، ويكون مسحهم لرؤوسهم ناقصا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس. ناهيك عما يقع في وضوء كثير منهم من عدم إيصال الماء إلى الأعقاب، وهي النقطة القصوى أو المكان الأقصى في القدم من الأسفل من جهة الكعبين، أسفل الكعبين. هذه النقطة أو هذا المكان كثير من المتوضئين الذين يجعلون أقدامهم تحت قنابير المياه المفتوحة لا يتأكدون من وصول الماء إلى ذلك المكان، فيكون وضوءهم باطل وبالتالي صلاتهم غير صحيحة. كما أن كثيرا منهم يخالف سنة تخليل أصابع اليدين والرجلين، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بهذا، فلا بد أن يخلل المسلم أصابع يديه من الداخل وأصابع رجليه بالخنصر كما ورد في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، تخليل أصابع اليدين والرجلين. فإذا أولا إحسان الوضوء، ثانيا التزين للصلاة. خذ بعض الإخوان الذين يأتون إلى المساجد في ثياب النوم مثلا، ورائحة النوم أو العرق تفوح منهم، والذي يأتي وقد أكل ثوما أو بصلا ناهيك عمن يدخل المسجد وهو قد دخن فيكون متشبعا بتلك الروائح الخبيثة. وإذا كان الإنسان يتزين في المناسبات والأعراس فالله أحق أن يتزين له. ثالثا أداؤها في المسجد للرجال وأداؤها في قعر البيت بالنسبة للمرأة. رابعا التكفين عند الإتيان. خامسا عدم التفريق بين الأصابع. سادسا أذكار الخروج للمسجد ودخول المسجد. سابعا تسوية الصف. ثامنا السترة للإمام والمنفرد فإنها تمنع الشيطان من المرور والوسوسة. تاسعا أن يمنع النار بين يديه. عاشرا استشعاره بوقوفه بين يدي ربه عز وجل، وهذه يمكن أن تكون أهم نقطة في موضوع الوسواس، أن يستشعر أنه واقف الآن بين يدي الله عز وجل. الحادي عشر التفكر في معنى ما يقرأ أو يسمع وتزيين الصوت بالقرآن. الثاني عشر إذا مر بآية رحمة سأل وآية أو آية عذاب استعاذ، أو مر بآية سجدة سجد خصوصا للذين يصلون في قيام الليل. الثالث عشر إتمام الأركان والواجبات والسنن والطمأنينة في الصلاة. الرابع عشر تذكر الموت في الصلاة للحديث الصحيح الوارد في ذلك. الخامس عشر النظر إلى موضع السجود والنظر إلى السبابة عند الجلوس. السادس عشر وضع اليمين على الشمال على الصدر، ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا فقال هو ذل بين يدي العزيز. فلا تحسبن المسألة تكلية وإنما لها معنى في القلب. السابع عشر عدم الالتفات في الصلاة، لا التفات القلب ولا التفات البصر. الثامن عشر حفظ الأدعية والأذكار المختلفة والتنويع فيما من السنة تنويعه في الصلاة كأدعية الاستفتاح والتشهدات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. التاسع عشر التأمين مع الإمام. العشرون التفكر في معنى الأذكار التي يقرأها المسلم. الحادي والعشرون تحريك الأصبع في التشهد فإنه قد ورد في الحديث الصحيح أنها أشد على الشيطان من الحديث. الثاني والعشرون الخوف أن لا تقبل الصلاة وأن يتفكر في حديث أن الناس يخرجون من الصلاة فمنهم من يخرج بعسرها، منهم من يخرج بكسعها، منهم من يخرج بنصفها، منهم من يخرج بكلها، حسب خشوع وإتمام أركان وواجبات وسنن الصلاة. وأن يتأمل أو يتفكر أنها لو لم تقبل كيف ترد ويضرب بها وجهه. الثالث والعشرون الاستعاذة بالله من الشيطان عند وسوسته في الصلاة والسفل عن اليسار ثلاثا إذا كان المكان مناسبا. الرابع والعشرون تجنب الصلاة في أماكن الصور والزخارف والضوضاء ومرور الناس وفي الحر الشديد والبرد الشديد ما أمكنه ذلك. الخامس والعشرون أن لا يصلي وهو حاقن ولا حافظ، يعني لا حابس البول ولا حابس الغائط. السادس والعشرون أن لا يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه، فإذا حضر العشاء والعشاء فقدم العشاء. السابع والعشرون أن لا يصلي خلف النائم والمتحدث كما ورد في الحديث الصحيح، وأن لا يستقبل وجه الرجل في الصلاة. ونشاهد بعض المصلين إذا أراد أن يتسنن وهو وراء الإمام وقد انفتل الإمام إلى المصلين تجده يقوم ويصلي وراء إمام الإمام مباشرة وجه لوجه الإمام، وهذا غير صحيح. الثامن والعشرون فهم التساؤل ورده ما استطاع، فإن الشيطان يدخل مع التساؤل ويضحك من العبد وهو يتساءل. التاسع والعشرون عدم رفع البصر إلى السماء والوعيد شديد في الحديث الصحيح. والثلاثون أن لا يبصق جهة القبلة ولا عن يمينه إذا اضطر للبصاق، وإن إذا اضطر حين يضطر الإنسان في الصلاة، وإنما يبصق عن جهة اليسار في منديل أو طرف الثوب ونحو ذلك. الحادي والثلاثون أن لا يغطي فاه في الصلاة، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التلبس. الثاني والثلاثون أنه إذا فاته الخشوع في أجزاء كثيرة من الصلاة فلا يقول انتهى الأمر ويستمر في اللهو. لو الإنسان ما تذكر أنه في الصلاة إلا وهو يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فليحضر قلبه عندها وليخرج بهذا أفضل من أن لا يخرج شيء، وليتدارس الأمر ولو كان في آخر لحظات الصلاة. الثالث والثلاثون، الأذكار بعد الصلاة، فإنها مما تثبت خشوع الصلاة في القلب وأثر الصلاة فيه، والله أعلم. وأما بالنسبة لبعض الأسئلة فهؤلاء سؤال يقول تفاديا للوقوع في الربا وحلا لبعض الإشكالات التي تواجه كثيرا من الناس، فإننا نقوم بعمل مجموعة يدفع كل فرد في هذه المجموعة مبلغا معينا متساويا مثلا، فإذا جاء الشهر الأول أخذه فلان، أخذ المبلغ كله فلان، كل واحد يدفع ألف ألف ألف، هم عشرة أشخاص. الشهر الأول يأخذ فلان عشرة آلاف، الشهر الثاني يأخذ الذي بعده عشرة آلاف، والثالث، وهكذا حتى يتم العشرة. فما حكم ذلك من جهة الشرع؟ وقد سألني بعض الإخوان قائلين لقد سمعنا ممن نقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز أن هذا لا يجوز، وكنت قد سألتم حفظه الله عن هذه المسألة فقال قد كنا فترة من الزمان نرى بعدم الجواز، ولما تمعنا في المسألة أكثر ودرسناها وجدنا أنه لا بأس بها إن شاء الله. وللزيادة والتيقن أكثر فقد سألته في مساء هذا اليوم وفي يعني الفتوى هذه التي أنقلها عن الشيخ قريبة جدا، يعني في الساعة السابعة إلا ربع بالضبط من مساء هذا اليوم، يعني قبل حوالي أقل من ساعة. فقال الشيخ حصل فيها شبهة وقلنا لهم تركها أحوط، ثم درسها مجلس هيئة كبار العلماء ورأى المجلس أنه لا حرج إن شاء الله بالأكثرية، لأنه لا أحد يأخذ زيادة كلهم واحد فيها، اتفقوا على أنهم يقرب بعضهم بعضا إلى آجال معلومة يسددونها، كل يسدد في أجل معلوم كأنها يعني كالأقطار. ثم سألته وأنت ماذا ترى فيها حفظك الله شخصيا؟ فقال أنا مع الإخوان إن شاء الله مع الأكثرين وأرى بالجواز. فإذا هذا هو رأي الشيخ وفتواه حفظه الله في هذه المسألة، وأرجو أن تكون القضية قد اتضحت للإخوان الذين يسألون كثيرا عن هذا الموضوع. والحقيقة أيها الإخوة أننا ينبغي علينا بصفتنا مسلمين أن نبحث عن كل طريقة تخلصنا من الوقوع في الربا، وكل حل يجعل القرض متيسر للمحتاج، ومن هذا أيضا إشاعة أجر القرض في الإسلام، فإن من أقرض قرضا مرتين فهو كصدقة مرة، مع أن المال يرجع إليه. لو أقرضت واحد عشرة آلاف ثم أخذتها لي ثم أقرضتها لآخر أو لنفس الشخص مرة أخرى ثم أرجعها إليك، فإنك تكون كأنك تصدقت بها ولك أجر الصدقة بها. وهذا السؤال هل يعيد الاستخارة أكثر من مرة؟ بعض الإخوان يقول أنا يعني ما تبين لي شيء في المرة الأولى، هل يجوز ويفعل عن العذر أن أعيد أكثر من مرة؟ سألت الشيخ حفظه الله فقال نعم يشرع له أن يعيد الاستخارة أكثر من مرة حتى يمتنح صدره. وهذا سؤال أيضا يقول رجل سبق أن أخذ مالا من جهة حكومية بغير حق والآن يريد التوبة ولكنه يخشى من المساءلة وأن لا يتفهم المسؤول موقفه، فماذا يفعل؟ فأجابني الشيخ رحمه الله على هذا السؤال: يتصدق بها على الفقراء والجمعيات الخيرية مع التوبة. ثم سألته: هل يعطيها لجمعية البر التي تسرف عليها الحكومة باعتبار أنه أخذ المال من الحكومة؟ هل يرجعها يعطيها لجمعية البر باسم فاعل خير؟ فقال: نعم، يجوز ذلك. وبعض الناس لا يخشون الله فيقول: هم أغنياء لا يضرهم إذا أخذ من الحكومة ويسرف، وهذا لا يجوز وهو حرام، ولا يحل له أن يفعل ذلك مطلقا، وهي سرقة على أي حال. وهذه امرأة تسأل وتقول: أريد أن أذهب بالسيارة مع سائق أجنبي داخل البلد، فما هو عمر الطفل الذي لو اصطحبته معي زالت الخلوة؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز حفظه الله: لا بد أن يكون معها من تزول معه الخلوة في سن 10 ونحوها، يعني يفهم ويستحيا منه هذا الذي تزول به الخلوة. هذا ليس في السفر، هذا داخل البلد. تزول الخلوة إذا كان مع المرأة في السيارة من يستحيا منه، يعني واحد واعي عاقل يفهم يدرك، بحيث أن أحدهما لو أراد أن يفعل شيئا لاستحى من وجود هذا الثالث. والآن أيها الإخوة، نحن نرى من المنكرات التي تفتت والعياذ بالله ركوب النساء في سيارات الليموزين أو سيارات الإجرة المرأة بمفردها، بل وصلت الوقاحة لبعضهن أن تركب بجانب السائق وتقول: أنا ما عندي حل، ما عندي أحد يوصل لي المدرسة، عساك لا رقم المدرسة. المدرسة أهم أم تطبيق حدود الله أهم؟ المدرسة أهم أم مراعاة الأحكام الشرعية أهم؟ لو لم تذهب إلى المدرسة ماذا سيحصل؟ لكن لو عصيت الله ماذا سيحصل؟ ثم ننتقل إلى مشكلة أخرى. يقول هذا السائل: إنني أشكو من كثرة الوساوس المتعلقة بذات الله عز وجل، ويطوف بخاطر أشياء لا يمكن أن أذكرها لأنها لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولكنها تتردد على خاطري كثيرا وتأتيني في الصلاة وفي غير الصلاة، ولا أدري ماذا أفعل، حتى شككت في إيماني وشككت هل أنا مسلم أم لا، فما هو الحل؟ نقول: إن من رحمة الله أن هيئ لنا رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا الحلول في مثل هذه المشاكل والمواقف. وإليك أيها الأخ المسلم هذه الأحاديث الصحيحة التي تعالج المشاكل، مشكلة الوساوس أو مشكلة الوساوس المتعلقة بالله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام، وهذه روايات مجتمعة ألفاظها بعضها إلى بعض شقتها إليكم: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ الشيطان. في هذه المرحلة، فإذا وجد أحد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. وقال أيضا: من وجد من هذا الوسواس فليقل: آمنا بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليدخل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. وقال: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. فيجتمع من هذه الأحاديث السابق ذكرها ست وسائل للتغلب على وسوسة الشيطان في هذه المسألة: القضايا الفكرية أو إجوال الفكر فيما يتعلق بالله عز وجل. الوسيلة الأولى: إذا جاءك الشيطان وقال لك هذا الوسواس أو غيره، فقل: آمنت بالله ورسوله. أولا تقول: آمنت بالله ورسوله. ثانيا تتعوذ بالله من الشيطان، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفسه. ثالثا أن تدخل عن يسارك ثلاثا، تدخل عن يسارك ثلاث مرات، كما هذا مشابه لما سبق أن ذكرناه عندما يوسوس خنجر أو خنجر أو خنجر الشيطان المسؤول عن الوسوسة في الصلاة. رابعا أن ينتهي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولينتهي. وهذه مسألة مهمة، فإن كثيرا من الذين تأتيهم هذه الوساوس لا ينتهون، بل إنهم يستفردون في الأفكار الواحدة وراء الأخرى، لا ينتهي، لا ينشغل ذهنه بالمفيد ويطرد هذه الأفكار، بل إنه يواصل فيها، بل إنه يواصل فيها، وهذه مشكلة. خامسا أنه يقرأ سورة قل هو الله أحد، يقرأ سورة قل هو الله أحد، فإن فيها ذكر صفات الرحمن عز وجل، فيها ذكر صفة الرحمن، ولذلك صارت تعدل سورة القرآن. القرآن فيه قصص وأخبار وأحكام وتوحيد عقيدة، وهذه صفة الرحمن مذكورة في هذه السورة، فقراءتها وتدبرها والتمعن بها كفيل بأن ينهي الوساوس من عقل هذا الشخص الذي يوسوس في هذه المسائل. سادسا وأخيرا أن يتفكر هذا الشخص في خلق الله أو في نعم الله ولا يفكر في ذات الله. هذه ست وسائل مذكورة في هذه الأحاديث تنهي مسألة الوسوسة في ذات الله، ونريد منكم الآن أن تعيدوها علينا. ما هو الأول؟ نعم، يقول: آمنت بالله ورسوله. ثانيا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا أن ينتهي ولا يستمر في هذا الوسواس، لا بد أن يتوقف. رابعا أن يدخل عن يساره ثلاثا. خامسا أن يقرأ سورة قل هو الله أحد. سادسا أن يتفكر في خلق الله ونعم الله ولا يتفكر في ذات الله، لأنه لا يمكن أن نصل بعقولنا القاصرة أبدا إلى ذات الله، وليس عندنا إلا ما أخبرنا به الله ورسوله في هذه المسألة. نأتي الآن إلى بعض المسائل الأخرى أو الأسئلة الفقهية. يقول السائل: رجل به سلف، سواء سلف بول أو سلف ريح، فاتته صلوات مثلا نتيجة عملية، وضع تحت المخدر في العملية بنت، وبعدين اختطف، فكيف يفعل فيما فاتته؟ كم كيف يفعل في الطهارة بالنسبة لقضاء ما فاته من الصلوات؟ هل يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد أم لا بد لوضوء لكل صلاة فائتة يقضيها من وضوء مستقل؟ فكروا في هذا السؤال. واحد عنده ثلاث بول أو ثلاث بول فاتته صلوات بسبب خمس صلوات عشر صلوات ثم أراد الآن أن يقضيها فماذا يفعل بالنسبة للوضوء؟ طبعا نحن نعلم بأن الذي فيه ثلاث بول أو ثلاث ريح أو المرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم باستمرار غير دم الحيض والنفاس طبعا دم نجيس، هؤلاء ماذا يفعلون؟ كيف يتطهرون للصلاة؟ ها؟ يتوضأ لكل صلاة بعد الأذان بعد دخول وقتها. الذي عنده ثلاث يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ثم يصليها، ولا يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، هذا في الأحوال العادية. لكن الآن عندنا مسألة ثانية مختلفة، واحد فاتته عدة صلوات الآن يريد أن يقضيها، توضأ وصلى الظهر والآن يريد أن يقضي الصلوات الفائتة، عنده عشر صلوات، ماذا يفعل؟ هو أصلا سلف حادث معه مجتمع. طيب انتوا الان قاعدين تكتبوا عن عندكم علم الله. طيب يقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله: يجوز له ان يقضي من الصلوات ما بين الوقتين بنفس الوضوء الاول، يعني الان توضا وصلى الظهر عنده عشر صلوات، رجل يستطيع ان يصلي الان منها خمس طاقة جسدية يستطيع صلها، يصلي هذه الخمس صلوات ما دام بين الظهر والعصر يصليها بنفس وضوء صلاة الظهر، وكذلك سننها لو أراد يقضي السنن سننها، ويصلي من النوافل الذي معه الثلاث ما شاء بين الوقتين. فالذي عنده ثلاث له أن يصلي صلوات فائتة ونوافل وسنن رواتب وما شاء إذا كان ما زال بين الوقتين، لكن لو جاء عليه وقت العصر وبقي عليه صلوات فائتة فإنه يتوضأ لصلاة العصر ويصلي بقية الفوائد ثم يصلي العصر. جواب واضح؟ نعم. يقول السؤال: رجل دخل أبيه من الجنب، يعني حرام، يعني أبوه من كتاب الربا ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لأبيه دخل آخر، ماذا يفعل هذا الولد إذا أراد أن يتزوج؟ هل يجوز له أن يأخذ من مال أبيه للزواج؟ هل يجوز أن يشتري سيارة من مال أبيه؟ هل يجوز له أن يدعو أصدقاءه إلى وليمة من مال أبيه؟ فكان الجواب الشيخ عبد العزيز رحمه الله: إذا كان ليس لأبيه دخل آخر فإن كل ما ذكر لا يجوز. لو كان أبوه له دخل آخر نقول اختلط الحلال والحرام ولم يميز، فربما الذي أخذه من الحلال ومسألة أهون. لكن يقول الشيخ: لو كان ليس لأبيه دخل آخر إلا الحرام، وقف على ذلك، واحد أبوه مثلا صاحب دكان فيديو يبيع أفلام حرام، يبيع أدوات موسيقية، يبيع أجنبة غناء، طيب عمله كله حرام، دخله كله حرام، فيقول الشيخ: إذا كان ليس له مصدر آخر والولد يعلم بذلك، يقول الشيخ: لو ما كان يعلم كان سهل، لكن لو الولد يعلم بذلك فإنه لا يجوز له أن يأخذ من مال أبيه. وقال: إن كان يعلم هذا يبتعد عن هذا الشيء ويطلب الرزق من عند الله، ويحاول يأخذ من جهة أخرى ولا يأخذ من مال أبيه، طبعا في هذه الأشياء متوسعة، لكن أبوه له نفقة عليه، فإن استطاع الولد أن يخرج من البيت ويستقل بنفسه فهذا طيب، فهذا طيب إذا كان يستقل بنفسه. أما من له الأخذ من الوالد النفقة الواجبة على الوالد فإنه يأخذ منها، لكن لو استطاع أن يستقل بنفسه حتى في الأشياء الواجبة، حتى في الأكل والشرب واللبس والسكن، لو استطاع الولد فإنه يخرج عن أبيه. قارن بين هذا الموقف وبين ما يحدث اليوم من الكثيرين في قضية التساهل في كسب المحرم، ويأخذون الأموال ولا يبالون من حلال من حرام. سلفنا رحمهم الله كانوا يخرجون الشبهة من بطونهم، ويتقيأ أحدهم يخرج أمر في شبهة، والواحد من هؤلاء الناس في هذا الزمان يدخل إلى بطنه الحرام عمدا وهو يعلم أنه حرام. ومن فرق سلفنا يخرجون الشبهة من بطونهم بعدما دخلت بالقلب، وهذا يدخلها في بطنه وهو يعلم أنه حرام ولا يخرج. وهذه تسأل وتقول: ما حكم طبق الحاجب الكثيف بلون يشابه لون البشرة بحيث لا يبدو الجزء الأعلى منه فيظهر الحاجب رقيقا، ما هو الحكم؟ هذه عملية تسمى عند بعض النساء بالتكبير، أصبغ جزء من الحاجب بلون يشابه لون البشرة. سيقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله جوابا على هذا السؤال: إذا كان اللون ليس بأسود، لون الطبق ليس بأسود فلا بأس، يجوز. الأصل أنه يجوز ما دام ليس بأسود، يجوز طبق الشعر ما دام ليس بأسود. ولذلك فالعجب من كثير من الرجال كبار السن الذين نبت لديهم الشيء أنهم يصبغونه بالسواد وهو محرم في دين الله، غير الخداع والتمويه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة للإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ولذلك لا يفرح أن يغير الإنسان هذا الشيء بالسواد، لكن يمكن يغيره بشيء آخر بلون آخر، لو غيره بأي لون آخر جاز لا إشكال. كما كان عليه الصلاة والسلام يغير شيبه بالحناء مثلا. وهذا السؤال يقول: هل تدخل المرأة في حديثها مع الرجل، هل تدخل المرأة إذا تكلمت مع رجل، هل تدخل في حديث كبر كبر، يعني إذا كانت أكبر منه سنا يجب أن يسكت هو لتتكلم هي أولا؟ يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين لما سألته: لا أبدا، حتى لو بالمناقشة أخرهن حيث أخرهم الله. فإذا لا تدخل المرأة بنقاشها مع الرجل في هذا الحديث، وإنما يقدم رجل عند النقاش. ولذلك مثلا القاضي لو جاء يسمع من رجل وزوجته مثلا في مسألة تساووا فيها، يعني ما هو هذا صاحب الشكوى يريد أن يسمع منه أولا، لا تساوى في مسألة، لو كانت أكبر منه سنا يقدم رجل للسماع في الكلام. وهذا سؤال جاءنا من طبيب يقول: إذا تسبب الطبيب في وفاة المريض نتيجة إهمال الطبيب، ولكن لم يثبت قانونيا لدى مثلا اللجنة المشكلة لهذه القضية، ما سبب، ما في أدلة مادية تدين الطبيب، فما هو موقف الطبيب؟ يقول الشيخ ابن عثيمين لما سألته عن هذا: نقول له إذا عرفت أنك تسببت في قتل الخطأ يجب عليك الكفارة حتى لو لم تثبت إدانتك قانونيا، فيجب عليه الكفارة. ولذلك طبيب المسلم من أوجه اختلافه عن طبيب الكافر والفاسق والفاجر أنه لا يهمل في العلاج، وبعض الأطباء لا يخافون الله وفي الحالات الخطرة تجد إهمال وتشيب من بعضهم، وقد يموت المريض نتيجة إهمال الطبيب، فيكون الطبيب عليه كفارة قتل الخطر. وبعضهم قد يصرف دواء لا يتقي الله، فلا يتدبر ولا يفكر ولا يتأكد، يصرف هكذا، وقد يكون هذا الدواء أو هذه الإبرة سببا في موت المريض، وعند ذلك يجب عليه التوبة إلى الله توبة عظيمة لأنه تسبب في قتل، وعليه كفارة، كفارة القتل. وهذا سؤال وجهته للشيخ عبد العزيز رحمه الله: ما الفرق بين تأجير الدكان لحلاق يحلق اللحى وبين تأجير الدكان لبقال يبيع مع السلع الدخان؟ بعض الإخوان سألني قال: عندنا دكاكين أجرها، شيء يستأجر حلاق، شيء يستأجر بقال صاحب سوبر ماركت ويبيع فيه دخان مثلا. فيقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: كلها لا تجوز، هذا وهذا يشترط عليهم ان لا يحلق اللحى ولا يبيع الدخان. ما هو الدليل؟ وتعاونوا على البر والتقوى، ولا ولا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فتامل في حال الناس الذين يؤجرون الدكاكين الان العقارات، كم يتعاونون على الاثم والعدوان وهو يؤجر دكانه مثلا لحلاق يحلق اللحى، او لصاحب بقال يبيع الدخان، او لصاحب اشرطه محل يبيع الفيديو، او لواحد يبيع سلو اغاني، او لخياط نسائي في اختلاط يعني انه ما هو مطبق الشروط ولا شيء، وان دكانه صار بؤره فساد. ما يقول والله ما لي دخل، انا وقعت ما اقول لي كيف؟ هذه مسؤوليتك، هذا دكانك، انت باستطاعتك ان تخرجه منه وان تمنع وقوع الفساد، فلماذا لا تفعل؟ ثم ننتقل الى مشكلة اخرى من المشاكل او التساوي مع حلها. يقول: انني شاب طالب اشكو من الفوضى وضياع الوقت، لا اعرف ماذا افعل، قد ابدا بعملي ثم لا انتهي منه، وانا مقصر في الدراسه وايضا في طلب العلم وايضا في الدعوه الى الله، لا اعلم ماذا اقدم وماذا اؤخر، واخشى من ضياع عمري بلا فائده، احس كاني اسير لغير هدف، فكيف افعل في تنظيم وقتي؟ نقول: سبق ان اجبنا على هذا، عن هذه المشكله، او سبق ان كانت المحاضره الماضيه كيف ينظم مثل المحتوى عن هذا، ولكن بعض الاخوان يقول: نحتاج لترتيب في الموضوع، بين لنا المساله بخطوات. فاجابه لهذا الطلب وتبيينا لحل هذه الشكوى، فاننا نقول: هاك 21 نقطة في مسألة تنظيم الوقت. الأولى أن يشعر الإنسان المسلم بالغيرة على وقته، وأنه إذا ذهب فإنه لم يعود. ثانيا، أن يستشعر الهدف الذي خلق من أجله، وأن عبادة الله شاقة، وأن الواجبات أكثر من الأوقات. ثالثا، أن ينظر في حاله وإمكاناته، وأن يدرس وضعه جيدا، وبناء على ذلك يخطط لتنظيم وقته. رابعا، ليعلم بأن الترتيب مهم جدا، وأنه يوفر أوقاتا كثيرة، وخصوصا عند البحث عن الأشياء الضائعة. خامسا، التخطيط وكتابة مذكرات بما ينوي أن يفعله الإنسان كل يوم مثلا. وثالثا، عمل جداول زمنية سواء للأيام أو للأعمال التي يريد أن يقوم بها، بحيث تتلائم مع واقعه ومع قدراته، دون تسريح في الخيال أو الأحلام أو وضع أشياء لا يستطيع أن يطبقها. سابعا تحديد مواعيد الأشياء الثابتة كالأكل والنوم والمذاكرة والزيارة. ثامنا توزيع المهمات التي يستطيع أن يساعده فيها الآخرون. تاسعا أن يبذل كل ما يستطيع من مال من أجل توفير وقته. عاشرا قتل مضيعات الوقت كالنوم الكثير والأكل الكثير والكلام الكثير والخلطة الكثيرة والمكالمات الهاتفية ووسائل له بأنواعها. الحادي عشر أن يعود الآخرين على احترام وقته. الثاني عشر أن يتعلم كيف يستغل وقته للسماع والقراءة في أوقات الانتظار مثلا أو في الأوقات الضائعة في السفر ونحوه. الثالث عشر أن يستغل وقته بأكثر من شيء إن استطاع. الرابع عشر أن يحارب التسويف وأن يعلم بأنها عادة قبيحة وأن يقسم على تنفيذ المهمات ولو كانت صعبة وشاقة لكي يستريح وأن يجزئها إلى أجزاء صغيرة ما أمكنه ذلك ليسهل قضاءها. الخامس عشر أن يستعين بالالتزام مع الآخرين ليتشجع ويستمر. قضية الالتزام الجماعي فقد سبق أن بيناها. السادس عشر إياك والكمال الزائد. لمس جثة أو هيكلا عظيما فهل يجب أن يغسل يده أم لا؟ يقول الشيخ العثيمين جوابا إجابة على هذا السؤال: الآدمي ليس بنجس سواء كان كافرا أو مسلما. الآدمي الميت ليس بنجس سواء كان كافرا أو مسلما. وبناء عليه فإنه لو لمس الجثة بيده وهو متوضئ فلا ينتقل وضوءه ولا يجب عليه غسل يده. وكذلك طبعا بالنسبة للحياة العظمية. لكن يقول الشيخ إذا كان هيكل عظمي لشيء مذكى يعني مثلا جمل مذبوح خروف مذبوح الهيكل العظمي له طاهر ولا نجس؟ هيكل العظمي لبهيمة من بهائم الأنعام قد ذكيت وذبحت طاهر. أما إذا كان هيكلا عظميا لقرد فيقول الشيخ الظاهر أن القرود نجسة. وكذلك الميتة لو موتوها بعد أخذ الهيكل العظمي بالفراسة فهذا الهيكل نجس فلو لمسه بيده ويده رطب من العرق ونحوه فإنه لا بد أن يغسل يده. يقول السؤال: هذه امرأة تسأل أو سألت هذه طبعا أسئلة تقومة في المحاضرات السابقة ونحن نعد الإجابة لكن يعني سنحاول إن شاء الله عرضها في مثل هذه المناسبة. هل يدخل في النهي عن عقص الرأس أثناء الصلاة؟ وهذا طبعا ورد في الحديث الصحيح النهي عن ربط الشعر أثناء الصلاة. هل يدخل فيه المرأة التي تربط شعرها باللفافات أو مثلا بشيء تربط الشعر فيها؟ هل يدخل هذا في النهي أم لا إذا أرادت أن تصلي؟ فأجابني الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: لا يدخل ذلك في الحديث لأنها مأمورة بستر شعرها لأن شعر المرأة عورة في الصلاة. فما دامت أنها تستره فإن هذا الربط الحاصل في شعرها لا يدخل في النهي عن عقد الشعر أثناء الصلاة. وسألته حفظه الله عن مسألة تقع الذين يقدمون الكتب. بعض الكتاب لما يقدم الكتاب يقول إهداء أهدي هذا الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب الشيخ حفظه الله: لا أعرف لها أصلا هذه مسألة إهداء الكتب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم غني عن أعمالنا. بعض الناس يقول أبغى أهدي أبغى أسوي حجة للنبي صلى الله عليه وسلم أبغى أقرأ قرآن النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أفعل شيء أتصدق للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الأمر محدث ليس من السنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم غني عن أعمالنا. ثانيا بما أنه عليه الصلاة والسلام قد دلنا على كل خير ف فالدال على الخير كفاعله. فلو أنت الآن صليت صلاة بالسنة كما هي السنة، فمثل أجلك يذهب إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لو ضحيت أضحية قد دلك عليها صلى الله عليه وسلم، فمثل أجلك يذهب إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لو سبحت تسبيحا علمك إياه صلى الله عليه وسلم، فمثل أجلك يذهب إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الثواب والأجر واصلا إليه صلى الله عليه وسلم، فلماذا تهدي إليه الأعمال؟ وهذا سؤال يقول: قدم على طلب مساعدة للزواج، وقبل أن تصل إليه المساعدة تيسرت أموره، هل يجب عليه ردها أم لا؟ يقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله: يردها، لأن الغالب إذا كانت جاءت من طريق الزكاة، إن هذه المساعدة جاءت من زكاة، طبعا يجوز دفع الزكاة إلى الرجل الذي يحتاج للزواج ويخشى على نفسه الحرام ولا يجد مالا يتزوج به، يجوز دفع الزكاة للشخص الذي يريد الزواج محتاج إليه جدا ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام فعلا ولا يملك ما يتزوج به، يجوز إعطاؤه من الزكاة. فهذا شخص قبل أن تصل إليه المساعدة وينفقها فيسرت أموره، فهنا يرده. وإذا كانت من غير الزواج، يقول الشيخ العثيمين: يستأذن الجهة التي قدمت المساعدة فإن أذنت له وإلا رده. وهذا سؤال أيضا وردنا من بعض الإخوان، يقول: هل ابتداء الأسير المسلم في سجون الكفار إن كان محكوما عليه بالإعدام يقوم مقام العتق في الكفارات؟ يعني مثلا واحد قتل انسان خطا في حادث السياره، عليه عتق رقبه. طيب قد لا يستحق، ما في عتق رقبه مثلا، ما في يستحق في هذا الزمن، وعلم ان هناك مسلمين في سجون افغانستان مثلا عند الكفره، وانه من الممكن لهؤلاء الكفره ان ياخذوا فديه ويطلقوا الاسير المسلم المحكوم عليه بالاعدام عندهم، فهل يقوم هذا مقام عتق الرقبه في الكفارات ولا لا؟ اذا الاعمال بالنيات، اجل انوي الاستفاده مما تسمعه من فتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله وكذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، كان الجواب واحدا: لا يجزئ ذلك، لانها ليست رقبه، اسير، والاسير شيء والرقيق شيء اخر، ولذلك لا يكون مقامه. ولكني سالت الشيخ عبد العزيز حفظه الله عن مساله الرقاب الموجوده في موريتانيا، هل هي ما زالت موجوده الى الان؟ وهل يقوم مكتب الدعوة والإرشاد التابع للشيخ في موريتانيا بعملية عتق الرقاب؟ فقال الشيخ: نعم، ما زالت المسألة موجودة إلى الآن، وبإمكانه إذا أراد أن يرسل المبلغ تكلفة عتق الرقبة، هذا كم هو عاد الكهالات من عشر ألف الله أعلم، يرسله عن طريق الشيخ عبد العزيز إلى المكتب في موريتانيا، فيشترى به رقيق هناك رقبة مؤمنة وتفتح. هذا سؤال يقول: تقدم رجل إلى أهل بيت يخطب ابنتهن، فقالوا له هكذا، ثم تقدم خاطب ثاني بعدها بأيام، يعني ما يدري على الأول، تقدم واحد ثاني، فهل يجب على أهل هذا البيت، أهل البيت، إخبار الثاني بأن الأول متقدم وأنك روح لا تجينا حتى ننتهي من الأول؟ فكان جواب الشيخ العثيمين: لا يجب عليهم ذلك، وإذا رأوه أنسب يجوز لهم أن يزوجوه، إذا رأوا الثاني أنسب يجوز لهم أن يزوجوه، لأن الثاني ما يدري عن الأول، كل واحد تقدم من جهة، فحسب الأنسب، ما هو لازم الأول، رأوا ثاني أنسب أو ثالث أنسب يزوجون. ثم سألته حرمه الله: هل المحرم في الخطبة على الخطبة هو في حالة الموافقة على الأول أم يكمل فترة التردد؟ يعني هل يحرم على الخاطب الثاني أن يتقدم إذا وافقوا على الأول، ولا حتى لو كانوا مترددين فيه لا زال تحت البحث فإنه يحرم على الثاني إذا علم من الأول متقدم أن يتقدم؟ فكان جوابه عرضه الله: يشمل كل فترة خطبة الأول وتقدمه وبحثهم عنه والسؤال حتى يرفضوه، فإذا قالوا لا هنا يتقدم الثاني، أو يعلم من طول المدة اللي ما ردوا فيها خبر أنهم رفضوا، لأنه أحيانا ما يقولوا لا خلاص يعني يسكتوا ما يريدوا فيسكتوا خلاص، في مثلا شهر شهرين ثلاثة أربعة ستة فيكون واضح أنهم خلاص، يعني لو كانوا يريدوا كان ردوا له جواب، فإذا واضح من الحال والقرائن أنهم لا يريدوا فعند ذلك يجوز له أن يتقدم. وهذا واحد سألنا سؤال عزيز يقول: هل يجوز أن يرى أختين في نفس الوقت ويختار واحدة منهما؟ فيقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله: لا يجوز ذلك، وإذا لم تعجبه الأولى يطلب النظر للثانية. أما أن يجعل يتنبأ يقول وروني بناتكم وأنا أختار فهذا لا يصح. طبعا العائلة لا ترضى أصلا بهذا، يقولوا ما احنا معرض تجاري حاطين بنادم السلع تجي انت تشوف السبعة كلهم ترجع على فيها. طيب يقول السؤال: ما حكم وضع العدسات الملونة؟ السؤال جاء من امرأة: ما حكم وضع العدسات الملونة على العينين؟ سألته الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله فقال: إذا كان للتجميل فلا يجوز ذلك، إذا كان للتجميل فلا يجوز ذلك. ثم نأتي إلى مشكلة أخرى، يقول: إنني شاب حديث عهد بالاستقامة، أرى من حولي أناسا كثيرين على خير وصلاح، فأحتار من أتخذ منهم قرينا، فأرافق هذا تارة وهذا تارة وأشعر بالتشتت، فما هي صفات القرين الصالح الذي لو وجدته ورافقته، وما هو الحل لهذه المشكلة؟ نقول: هذا الواقع صحيح، طبعا الإنسان الذي يريد أن يتعلم، واحد في البداية، واحد استقام على الشريعة، استقام على الملة المحمدية، استقام على الدين، لا بد من ناس يعلمه، لا بد من قرين يربيه، لا بد من شخص طيب يسير معه، لا بد من قدوة يتأثر به. والقدوة الحية مهمة، يعني قد واحد يقول: طيب يا أخي رسول صلى الله عليه وسلم قدوة، خلاص يكفينا هذا. فنقول: هذه قدوة ونعمة بها، وهي أعظم القدوة، ولكن القدوة الحية لها أثر. ألم تروا إلى حديث الصحيح لما جاء قوم مجتابي النمار؟ ما معنى مجتابي النمار؟ ها؟ ما معنى مجتابي النمار؟ مقطعة ثيابه، ومعنى جاب في اللغة يعني قطع، ولذلك يقول الله عز وجل: وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، قطعوه من الوادي وأتوا به فبنوا به. شوف الواحد ما عرف التفسير يقول جابوا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، كلمهم ما حد تحرك، كلمهم يعني انتظر الواحد الناس يقوموا ما حد توفي، مع أنه قدوة موجودة عليه الصلاة والسلام. فلما قام وعظ الناس على المنبر وتكلم، جاء رجل بسرة سادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس. ليش تتابع الناس؟ نعم، لأنهم رأوا قدوة أمامهم، واحد شخص جاء بسرة كبيرة، أتى بسرة كبيرة سادت كفه أن تعجز عنها، فتتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة أو مذهبة صفيحة الثياب عندما تقطع عليه صلى الله عليه وسلم. فالآن انظروا القدوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أشكرت. وفي ناس طبعا استفادوا من أبي بكر وعمر مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك نقول القدوة مهمة من الناحية التربوية. ولكن لما كان الناس الذين فيهم خير واستقامة كثيرون الحمد لله، فكان لا بد للتالف طريق الاستقامة الذي يريد التربية وطلب العلم أن ينتقل أفضل طبعا بلا شك. ولذلك لا بد أن يعلم ما هي الصفات التي إذا توفرت في شخص يلازمه. فنقول إن لذلك صفات عدة نذكر منها سبع صفات. فنقول الأولى أن يكون هذا الذي تريد أن تصاحبه ذا عقيدة صحيحة، هذا أول شيء يجب يكون اعتقاده صحيح، ينبغي أن يكون اعتقاده اعتقاد أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب، في الإيمان، في الأسماء والصفات، في القضاء والقدر، يجب أن يكون عقيدة أن تكون عقيدته صحيحة، فلا يكون من الخوارج ولا من المرجئة ولا من الأشاعرة ولا من الماتريدية ولا من الصوفية ولا من أصحاب الحلول ولا كل هذه المعتقدات الباطلة. ينبغي أن يكون صاحبك هذا متبرئ منها تمام التبرئ، بل إنه يجب أن يكون عنده علم بعقيدة أهل السنة والجماعة وأن يلتزمها في نفسه وأن تبنى عليها تصرفاته. فمثلا لا بد أن يكون عنده ولاء وبراء يوالي المسلمين المؤمنين أهل السنة والجماعة حتى لو كانوا في آخر الدنيا. لو واحد من أهل السنة والجماعة في الصين فإنني أشعر تجاهه بولاء له، ولو كان أخي في البيت ملحدا أو كافرا أو مبتدعا فإنني أشعر ببغضه ببغض له انطلاقا من قضية العقيدة. ولذلك أيها الإخوة تجدون في الواقع بعض الناس عقيدتهم منحرفة، هؤلاء لا يجوز مخالفتهم نهائيا. بعض الناس عندهم عقيدة صحيحة لكن لا يوالون ولا يعادون من أجلها. اسمعوا مني هذه النقطة المهمة جدا. بعض الناس عقيدتهم صحيحة من ناحية العقيدة، عقيدتهم مجمل العقيدة عندهم صحيحة، لكن لا يوالي من أجلها ولا يعادي عليها. ولذلك يمكنه أن يتعاون مع أشعري ومع مرجئ ومع صوفي ومع خرافي ومع مبتدع، يتعاون معه في الدعوة. نقول هذا ضلال وانحراف ولا يجوز هذا مطلقا. وإنما قامت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تجريد التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة، ما قامت على خزعبلات ولا على كفريات ولا على شركيات ولا على بدع ولا على ضلالات، فهذا أمر غير مقبول. ولا بد أن يكون لنا مواقف من أهل البدع، لا بد أن نفاصلهم أهل البدع والضلالات، لا أن نصادقهم أو نسكت عنهم ونقول مصلحة الدعوة، كلا وألف كلا، إن هذا أمر خطير. بل يجب أن نعلن الدعوة العقيدة الصحيحة وأن نقول لهم إما أن تلتزموا معنا بهذه العقيدة أو تفارقون. الثاني أن يكون صاحب سنة. ما معنى صاحب سنة؟ يعني يلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكبير والصغير، ويعتمد السنة مبدأ يسير عليه وطريقا. ولا نقصد بالسنة أمور الفرعيات فقط، يعني يلتزم السنة في كيفية الصلاة وكيفية الوضوء، لا ليس هذا فقط، هذا مهم، لكن لابد أن يكون منافيا، يكون صاحب سنة يعني منافيا للبدع ولأهل البدع محاربا لهم. صاحب سنة، سنة ضد البدعة. ثانيا ويشمل كذلك أن يعتمد على الدليل الصحيح في من أقوال أهل العلم الذين يأخذ بأقوالهم، فينظر القول الدليل الصحيح من أقوال ما يوافق أقوال العلماء من الدليل الصحيح فيتبعه ويأخذ به فهو إذن ليس مقلدا تقليدا أعمى، بل هو صاحب سنة يرعى الدليل وينظر دليل العالم هل هو موجود وصحيح فيأخذ بقول العالم. لا يفتح الكتاب والسنة يقول أنا جيد من عندي، لا هذا الضلال. إذا ما عنده شروط هذا الاستنباط أو معرفة الأحكام لا يفعل هذا، لكن عندما يأتي في مسألة من المسائل الفقهية يريد أن يعرف الحكم فإنه يعرف الدليل. فهو إذا ليس متعصبا لمذهب من المذاهب ولا لطريقة من الطرق ولا لشيخ من الشيوخ، وإنما متجرد لله عز وجل يعبد الله على بصيرة. إيش بصيرة؟ يعني الدليل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ثالثا أن يكون صاحب علم شرعي يهتم بالعلم الشرعي، يعني يهتم بالتعلم، يهتم بحلقات العلماء، يهتم بالقراءة بكتب العلم، يهتم بأقوال أهل العلم ولا يهتم بأقوال من عند نفسه، لا يأخذ من أقوال العلماء وأقوال السلف يحرص عليها ويحرص على حرق العلم ويحرص على طلب العلم. ما يكون إنسان جاهل فإنك لا تستفيد منه، أو يكون إنسان فقط عنده علم ببعض المذاهب والقضايا العامة ويقول هذا داعية، ما تستفيد منه. إذا ما كان صاحب علم شرعي مؤسس ليس بقرين يصلح أن تقتدي به. رابعا أن يكون صاحب عبادة وتقوى وورع، فإنه قد يكون إنسان بالإضافة لما تقدم قد يكون عنده أشياء من المعاصي أو الكبائر، أو أنه إنسان يعني يرتكب المنكرات والمعاصي، فلا خير لك حينئذ في صحبته. فلا بد أن يكون إنسان تقي ورع صاحب عبادة بعيدا عن الشبهات وقافا عند حدود الله، يعمل يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات تظهر أثار الطاعة عليه. خامسا أن يكون حسن الأخلاق، حسن الأخلاق لأنك لا بد أن تتأثر به. فإذا كان عنده حجة وسريع الغضب وينتقل لنفسه ويجادل بالباطل وهو إنسان عاقل والديه وهو يستعمل السباب والشتائم، فعند ذلك سيكون تأثرك به سلبيا، فلا بد أن يكون على خلق الحسن. سادسا أن يكون مهتما بالدعوة إلى الله وهداية الناس وأحوال إخوان المسلمين، ينبغي أن يكون عنده إلمام بهذا، ليس متقوقعا على نفسه، أن يكون إنسان داعية يخرج يذهب يتنقل من مكان لآخر يدعو ينير الطريق يهدي هداية الجلالة والإرشاد، يهتم بأحوال المسلمين من إخوانه ولو كانوا في أطراف الأرض. سابعا أن يكون صاحب منهج في التربية، يعرف كيف يربي الناس، يعرف كيف يأخذهم من أدنى يأخذهم درجة درجة، يعرف الأولويات، عنده مفهوم التجرد واضح تستطيع أن تستفيد منه في التربية، يكون صاحب منهج التربية. فأعيد علي الآن هذه السبع الصفات التي ذكرناها للقدوة أو للقرين الصالح الذي ينبغي أن تبحث عنه. الأول أن يكون صاحب عقيدة صالحة، الثاني أن يكون صاحب سنة، الثالث أن يكون صاحب عبادة تقي وورع، السابع الرابع أن يكون صاحب علم واهتمام بالعلم الشرعي، الخامس أن يكون ذا خلق حسن، السادس أن يكون عنده منهج في التربية، السابع مهتما بالدعوة إلى الله وأحوال إخوان المسلمين. طبعا قد تكون يعني هذه وين تتوفر، هذا في الكبريت الأحمر، أقول لك لا الحمد لله النماذج موجودة، لكن قد تقل عند أناس وتكثر عند أناس، أو بعضها يقل عند شخص ويكثر عند آخر، فسددوا وقاربوا وانتقل أشخاص. يا جماعة ترى هذه قضية خطيرة وحساسة، ينبغي أن تنتقي الشخص الذي تقتدي به، تنتقي الشخص الذي يوجهك ويربيك، مو أي واحد من الشارع، لابد أن يكون تتفرس فيه وتتأمل في أحواله، تسمع له وتنظر وترى، تقول هل هو صاحب عقيدة، هل يظهر فيه المقاطرة، هل يظهر فيه الولاء والبراء، هل هو صاحب سنة، كيف منهجه في الفقه، كيف يعتمد على الدليل، ولا متعصب ولا مقلد تقليد أعمل؟ هل يهتم بالعلم ولا هي مسائل عامة هكذا؟ هل هو صاحب منهج واضح أن الإنسان عنده أشياء تدرج ويستقل من مرحلة إلى أخرى؟ معي ولا إنسان هكذا يعني على الحماس، قائم على الحماس وعلى الكلام الفاضي؟ ولا إنسان عنده أساسيات يأخذ الناس بالأسس؟ وهكذا تتبين عند ذلك من هو الشخص الذي تقتدي به وترتضيه لك قدوة ومربيا ومن لا. وهذه مجموعة من الأسئلة. يقول: لو صار عنده مال لسافر ولم يدري أين صاحب المال فماذا يعمل؟ مثلا واحد مثلا عامل في الدين، واحد شافت سوالك عمل وما حاسبته مباشرة، مع انه هو طبعا تحاسب قاطل اجر اجره قبل ان يجف عرفنا. طيب بعدين راح ما عرف مكانه فماذا تفعل؟ هل تتصدق بها نيابة عنه؟ قد تقول لي الصدقة ما تصل الكفار، هل لا ينتفعون بها في الآخرة؟ كانوا في جهنم خالدين فيها. وسألت شيخنا حفظه الله عن هذه المسألة عبد العزيز بن باز فقال: نعم يتصدق بها نيابة عنه لأنها تنفعه في الدنيا. شوف أنها تنفعه في الدنيا، الكفار الله عز وجل يعطيهم في الدنيا أموال أولاد صحة نمي لهم يزدادوا إثماً نعطيهم. فيقول الشيخ: إذا ما عرفت الكافر هذا تصدق بها نيابة عنه ليصل أجرها إليه، لكن في الدنيا. وهذا يقول سؤال، يقول: رجل مسافر في الطريق دخل مع جماعة في مسجد على الطريق، طريق السفر، دخل مع إمام وصلى معه أول ركعة ثاني ركعة كلم الإمام، وهو لا يدري لما دخل لا يدري هل الإمام هذا مقيم ولا مسافر. في قرية على الطريق دخل في مسجد لا يدري الإمام هذا إمام مسجد محطة بنزين مثلا، لا يدري الإمام هل هو من المقيمين في القرية أو من العاملين في المحطة مثلا. فيتم طبعا إذا صار الإمام مقيم فيجب إيه؟ الإتمام وراءه. أم أنه مسافر فتكفيه الركعتين التي صلاهما؟ دخل مع إمام في جماعة في مسجد في قرية على الطريق لا يدري هل الإمام مقيم ولا مسافر، وصلى ركعتين وسلم الإمام، فهو صاحبنا هذا ما يدري هل الإمام مقيم فلازم يجيب ثنتين بعده في صلاة العصر مثلا، لأن لابد المأموم يتم وراء المسافر، المأموم يتم وراء الإمام المقيم، ولا هو إمام المسافر تكفيه الركعتين تكفي المأموم؟ فكان السؤال الذي وجهته للشيخ عبد العزيز حفظه الله: فلما سلم مع الإمام من الركعتين تبين له أن الإمام مقيم، لأنه لو تبين الإمام مسافر فاتنا. فقال الشيخ: إن لم يكن الفضل صلى ركعتين يتمها. إذا ما قال الفضل قام جالس ثنتين يسلم. طبعا هو قد تقول طبعا سأل قالوا الإمام هذا مقيم مسافر صار فيها كلام، فهل هذا يمنع من إتمام الركعتين؟ ها؟ لا يمنع، لا يمنع، لأن الكلام لمصلحة الصلاة ما يضر بها. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم من الركعتين كما ورد في البخاري من صلاة الظهر رباعية قال له الناس: قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. معين تبين له وصار فيها نقاط المسألة، وأخذوا عطف من الصلاة برا المسجد خرج فرعان الناس ثم قام فجاب ركعتين الباقية لما تأكد أنه صلى ركعتين فقط، ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. فالمناقشة التي حصلت لأنها لمصلحة الصلاة ما قال ظهر الصلاة في كلام بطل الصلاة وإنما أثبت. ولذلك الشيخ حفظه الله حدثني الثقة قال صليت وراء الشيخ قبل 20 عاما فكان على الشيخ سجود سهو بعد السلام فسلم الشيخ ثم أراد أن يسجد فالناس ما سلموا الناس يقول يعني ما سلموا فقال لهم سلموا ثم سجد السهو ثم سلم. فقوله هنا سلموا لمصلحة الصلاة ليعلم أن يرغب للتبليغ سلموا ثم سلم للسهو ثم سلم. وهذا سؤال أيضا يقول نصراني غلام نصراني أسلم سرا يخشى الفتنة في دينه إذا علم أهله بإسلامه قال في مدرسة صغير ما عنده مكان يصلي فيه يعني لو تكثر الحجر وصلى هذه أول مرة نفس ثاني مرة نفس لكن بعدين إذا خاف أن يكتشفوا أمره فقد يرحل به إلى ديار الكفر مثلا أو يكتلوه في دينه وهو إنسان لا يستطيع الثبات سوى صغير يعلم من هذا. فثاني السؤال الذي وجهته للشيخ عبد العزيز رحمه الله هل يجوز أن يصلي في الحمام؟ فقال الشيخ الظاهر لا حرج إذا لم يجد مكانا آخر إذا لم يجد مكانا آخر في الصلاة إذا صلى أمامهم قد يكشفوه ويستنجي دينه قال الشيخ إذا لم يجد مكانا آخر فلا حرج لكنه قد يجد مكانا آخر وقد يجد في بعض الصلوات مكان وقد بعض الصلوات أخرى ما يجد فلذلك إذا كان يستطيع أن يجد فلا بد أن يصلي لأن الصلاة في الحمام إيه منهي عنها نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام منهي عنها لكن إذا ما وجد ما يصح الصلاة. ثم ننتقل إلى سؤال آخر إلى مسألة أخرى تقول تزوجت من رجل كان يظهر في البداية الخير والاستقامة قدم لي هدايا لاطفني ولاطف أهلي سألنا عنه قال إنسان طيب وأخلاقه طيب وبعد الزواج تبين ما يلي أنه تارك للصلاة يستهزئ بي وبديني وحجابي حتى أنه أعطاني مهلة لأنزع الحجاب وأكشف على إخواني أعطاه مهلة وأقدم الضيافة لأصحابه الرجال الأجانب ونزع وينزع مني عني الحجاب بالقوة وحرمني من المناسبات الطيبة ولقاء أخواتي في الله وحضور المحاضرات الدينية مزق كتبي وكسر الأشرطة الإسلامية التي لدي ويضربني دائما ويكتمني ويهينني حتى أمام أهلي ويقول أنا أخذتك من السارة ومرة انفرد بي في غرفة وضربني حتى سال الدم وأسقطت مرتين إحداهما قبل له 4 أشهر دفناه والإسقاط نتيجة الضرب يسافر إلى الخارج بانكوك والفلبين ولديه خطابات من نساء هناك وصور بين أوراقها يسافر من بلاد البعيدة المساحكة وللقريبة بشرب الخمور ويتذرع بأن لديه أعمالا وأشغالا في تلك البلاد وهو يتعاطى المخدرات ولا ينفق علي وأعطاني مرة 100 ريال وقال هذا مصروف سنة اشتريت كثيرا من أغراض البيت من مال خاص حتى الحلويات أوفرها من ضيافة عند الناس الآخرين من أجل أولادي يستهزئ بالدين ويقول ما عليك مني إذا ربي يهديني هداني مالك دخل أنا ربي حاسبني أنا في النار ما عليك مني أنا قلبي نظيف البيرة اللي أشربها فيها 1% كحول وإذا سألته لماذا كان سكران قال كنت أمثل عليك إذا رآني أصلي وأدعو ربي قال مستهزئا أنت كحالة ما عندك إلا كحالة من الله ويطلق في كل حين ووقت وأنا أظن أني أعيش معه بالحرام. هذه أيها الأخوة جمعتها من أكثر من سؤال ورد نفس المشكلة تقريبا في رجال تجار لا يخافون الله منتشرون في المجتمع لا يعرفون حدود الله ولا عندهم أدنى اهتمام وأدنى احترام وأدنى يعني ذرة من إيمان أو خشية من الله عز وجل. ولذلك عندما تقع امرأة مسلمة في براثن مثل هذا الأفكار فإن طامات كثيرة تحدث بلاوي. وهذا نموذج من النماذج، هذا نموذج من النماذج، وأسئلة نتلقاها أوراق بالأسئلة بالهاتف، أشياء نقرأها من هذا القبيل. طبعا المشكلة تتحمل المرأة منها جزءا لا بأس به، لأن كثيرا من الفتيات اللاتي يتقدم إليهن أشخاص لا يحسن لا هن ولا أولياء أمورهن مع الأسف السؤال عن الشخص المتقدم. كيف يقولوا في البداية سألنا عن قال الإسلام طيب وأخلاقه طيبة يصلي في المسجد؟ كيف؟ من أين أتت هذه الأشياء؟ هنا النقطة أيها الأخوة، الوعي مهم، وهذا من الوعي. هذا الزواج، هذا عمر، هذه عيسى. وبعدين إذا كان الرجل كافر فالعقد باطل، العقد فاسد، العقد ما صار أصلا. الدليل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، لا تحل مسلمة لكافر ولا كافر لمسلمة، لا يجوز، حرام. فالعقد غير صحيح. ولذلك هذه المرأة لو كان زوجها بالصفة التي ذكرت لا يصلي نهائيا يستهزئ بالدين وفاته، ولذلك تأخذ أغراضها وتذهب إلى بيت أهلها مباشرة. قد تقول أهل يردون ذلك صرف أنت زوجك ما لنا دخل، معنى على استعداد أن نصرف عليك كما يحدث عند البعض. تبحث، قد تكون موظفة تستأجر بيتي وحدها تخرج من عندي، قد يكون لها من يؤويها من قريب أو صديق تخرج من عندي. لو ما استطاعت ولم تجد تتحجب منه، ولا يجوز لها ان تمكنه من نفسها لانه رجل اجنبي كافر، العقد باطل. اما لو كان فاجر او فاسق لكنه مسلم فانها تصبر عليه وتنصحه حتى يهتدي، وهي تقيم عليه الحجه في جميع الاحوال، تارك للصلاه او فاجر فقط يجب عليه تقيم الحجه. فاذا اصر على كفره تركته، واذا اصر على فجوره ما تحملته تذهب الى القاضي وتشكو امرها اليه. وهؤلاء الاولاد الذين يتربون في مثل هذا البيت كيف سينشؤون وماذا سيتعلمون؟ هناك مشاكل كثيره ايها الاخوه موجوده في الواقع. وحتى لا نطيل بذكر هذه القضيه فقد سبق ان تكلمنا في محاضره لعلها ان شاء الله تكون متوفره قريبا بعنوان المرأة المسلمة على عتبة الزواج. المرأة المسلمة على عتبة الزواج ذكرنا فيها بعض النقاط المتعلقة بهذه المسألة. فالحذر الحذر يا أيتها الفتاة من الشخص المتقدم، وأنت أيها ولي الأمر من أب أو أخ ينبغي أن تتقي الله في هذه البنت التي ستسلمها للرجل. من هو؟ اسأل عنه ودقق وابحث، فإن الخطأ لو حدث قد يستهلك إصلاحه دهرا طويلا، وربما لا يصلح، وربما تكون قد ارتكبت جريمة كبيرة بإسلامك المرأة لهذا الشخص. هذا السؤال يقول: ما حكم الطعام المصنوع بمناسبة ظهور أسنان الطفل أو مكيه؟ بعض الناس عندهم عوائد، إذا طلعت أسنان الولد أو مكى سووا وليمة، يعني حبوب ولا أنواع من الحليب أو أشياء من الحلويات. أجابني عن هذا السؤال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، فقال: إذا لم يعتقد أنها سنة ولم يوهم أنها سنة فلا بأس بذلك. إذا ما اعتقد أن هذه سنة لأنه ما ثبت ولا أوهم الناس أنها سنة فجائز، لا بأس بذلك. من عوائد الناس يعني جائز. وهذا سؤال آخر يقول: جامع زوجته بدون إنزال بحائل غطاء بلاستيكي مثلا، فما حكم الاغتسال؟ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: اول ما سمع السؤال قال حيلة فاجرة لإسقاط كفارة الصيام والاغتسال، ثم قال بعد ذلك: لو كان له قصد يسقط الكفارة ولكن جامع بهذا الحائل، ما قصد يعني في نهار رمضان ولا في ما عمله يعني بشكل عادي، فقال فلا بد من الختان، حتى لو وضع حائل ما يقول والله ما مس الختان ختان ولا أيضاً لأن عندي حائل، وإنما يجب عليه الختان. وهذا سؤال يقول عمل في شركة أو مؤسسة يحتاج إلى رجلين، وظفت عليه الشركة 4، هل يجوز أن يقسم مدة العمل بينهم بحيث يبقى 2 في نفس الدوام و2 قادرين يروحوا من هنا ومن هنا، يعني على أساس أن العمل يحتاج 2 فقط؟ هذا موجود في بعض الدوليات، في بعض الشركات، بعض النوبات يكون في النوبة في 4 يكفي 1 أو 2 لأداء العمل. فيقول بعض الإخوان سألوا هل يجوز أنه يوزع علينا النوبات هذه والباقي يروحوا من يعني يبغى يروح يعني يتفتح ولا يرجع البيت ولا ينام ولا؟ فسألت عن هذا الشيخ العزيمين فقال إذا أذنت الشركة أو أذن المسؤول المباشر إن كان مفوضا، يعني أحيانا يكون المسؤول اللي عليهم طيب يقول ما يلا روحوا، لكن ما عندي تفويض لهذا الشيء نظاما، نظاما نظام الشركة ما عنده تفويض انه يصرف العمال يخلي واحد. فاذا كانت الشركة اذنة والمسؤول المباشر مفوض بهذا الامر فلا بأس، خلي 1 أو 2 حسب العمل، والا وجب عليهم جميعا ان يكونوا على العمل، وجب عليهم جميعا ان يكونوا عند العمل. هذا دوام شروط تاخذ عليه راتب ما يصح انك تلعب. وسألني بعض الإخوان حكم وضع المجامر في المساجد على حاملات المصاحف بين الصفوف أثناء الصلاة، لاحظ أثناء الصلاة مو أثناء الصلاة، أثناء الصلاة نضع مجامر، كان هذا المفخر مضاف، هل يدخل هذا في النهي عن استقبال النار في الصلاة؟ فقال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله الأحوط أن لا توضع، لا توضع مفخرة فيها جمر أثناء الصلاة. وهذه سائلة تقول زوجها يبذل راتبه في الخمور، هل يجوز لها أن تأخذ منه خشية لتوفره لأولادهما في المستقبل؟ زوجها الفاجر رايحة ليس في الخمور. فقال الشيخ عبد العزيز حفظه الله نعم يجوز لها أن تأخذ بغير علمه وتوفره وهي مأجورة. يقول الشيخ ولو استطاعت أن تأخذه كله فلتفعل، لأنه إنسان يبذل هذه الأموال في الحرام. طيب ما رأيكم نقف هنا؟ بقيت هناك بعض الأشياء المشاكل والأسئلة، فلعلنا نجعل نخصص لها نخصص لها مناسبة أخرى. وهل هل هل رأيكم أن يكون هذا الموضوع بسلسلة؟ يعني بعد فترة بعد عدة محاضرات مثلا يكون هناك درس بعنوان تكاوي وحلول؟ طيب طيب كل اسبوع كلها حكاية وحلول، فهذا يقول برودة زائدة في المسجد، فالجواب انكم تنصرفوا الى الجو الجاهل، بس ما جت ملاحظة لا متأخر. طيب جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله تعالى اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد فهذه فرصه طيبه ان نلتقي معا في هذا المكان، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل اجتماعنا هذا على طاعه وخير، وأن يجعل تفرقنا بعده على مغفرة وبر، ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما من الأجر. موضوعنا في هذه الليلة كما تعلمون الحلقة الثانية من شكاوي أو شكاوى وحلول أو مشكلات وحلول، وسنتطرق في هذه الليلة إن شاء الله إلى بعض المشكلات أو الشكاوي التي يشتكي منها بعض الإخوة، ولعلنا نجد إجابة مقنعة ووافية إن شاء الله على هذه المشكلات والتساؤلات. وايضا يوجد لدينا بعض الاسئله المتراكمه من المحاضرات الماضيه، نريد قراءه الاجابه عليها. يقول هذا الاخ: ان في نيتي البدايه بالاقبال على الكتب الاسلاميه بالذات، فكيف ابدا خاصه وانني ارغب تاسيس نفسي تاسيسا متنوعا، اي في علوم الاسلام مثل التفسير والحديث والفقه والسير، فما فبلاد القبور؟ الجواب: كثرت الكتب الاسلاميه في الساحه، وكنت تدخل معارض الكتاب فتحتار ماذا تشتري. ومن كثره الكتب يصاب بعض الناس بهيبه في القراءه فلا يقرؤون، او انهم يتهيبون من هذه الكثره فيقعون في حيره واضطراب. والحقيقه ايها الاخوه ان الانسان لا بد ان يسال مجربا قد قرا في هذه الكتب. واكبر المجربين هم علماء الاسلام الذين بينوا فوائد بعض الكتب وشرحوا مزاياها. وكذلك يعرف جودة الكتاب اولا من ثناء العلماء عليه، ثانيا من استفاضه خبره بين المخلصين انه كتاب جيد وعموم النفع به، وانطلاق ألسنه المخلصين للثناء عليه وعلى محتواه، او من شهره مؤلفه بالخير والوعي والعمق في معالجه المشكلات. ومن تجربه الانسان الشخصيه ايضا، فانه يقرا ثم يتبين له الغش من السمين والرفض من اليابس. وهذه مجموعه من الكتب المقترحه في كل فن من الفنون ليجمعها طالب العلم ويقرا بها على فترات بحسب نشاطه واقباله. ففي التفسير مثلا يقرا المبتدئ كتاب في كتاب مبدأ التفسير من فتح الخبير، الكتاب الاصلي للشوكاني والاختصار الاشقر، وهذا الكتاب مختصر جدا مجلد واحد يجمع الكلمه الى معناها مع شيء بسيط في اسباب النزول وفوائد اخرى. فاذا اراد ان يتوسع اكثر فانه يقرا مثلا في كتاب في تفسير العلامه الجليل عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، فانه كتاب واسع ولكنه ليس فيه الاسانيد التي يمل منها بعض الناس، وانما الكلام متصل في شرح الايات باسلوب مبسط. واذا اراد اعلى من ذلك فانه يقرا في تفسير العلامه ابن كثير رحمه الله، وهو قد يكون اجل مصنف في التفسير ولاقى قبول في هذه الامه من المتقدمين والمتاخرين من بعد كتابته، وهو تفسير سلفي يمتاز بشرح ايات الكتاب العزيز وفقا لمنهج اهل السنه والجماعه، وهو تفسير اثري يمتاز بايراد الاحاديث والاثار عند تفسير الايه. واظن بانه اجود من كل المختصرات التي اختصرتها. ولذلك اذا وجد الانسان طاقه في قراءته فلا يعجل الى غيره، مع استصحاب كتاب سيد قطب رحمه الله في ظلال القران، وهو كتاب مهم في بيان التصورات الاسلاميه الماخوذه من الايات، مع عرض لبعض المشكلات العقليه على ظهر القران الكريم. وكون وجود بعض الملاحظات فيه لا يحق أبدا من شأنه العظيم ولا يستغني عنه أبدا مسلم يعيش في هذا العصر بالذات. وفي الحديث لا بد أن يقرأ المبتدئ في كتب الأذكار التي جمعت الأحاديث التي تتكلم عن وظائف اليوم والليلة. يجد كتاب صحيح سليم طيب ويحفظ هذه الأحاديث الموجودة في هذه الأبواب، أو كتاب عمل المسلم في اليوم والليلة بجزء أوسع، وكذلك كتاب صحيح الترغيب والترهيب، وكتاب رياض الصالحين فإنه كتاب عظيم. والناس عندهم مشكلة وهي أنهم ينظرون بعين النقد إلى بعض الكتب لأنها منتشرة جدا، مع أن الكتاب مهم ولو أنه منتشر جدا، بل إن انتشاره الكبير في كثير من الأحيان يدل على جودته، وإقبال الناس عليه يدل على شيء مما وضع الله لمصنفه من القبول منه. وهذا كتاب رياض الصالحين من الإمام النووي رحمه الله. ولو تيسر أن يقرأ طالب العلم مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله، ومختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، مع شرح مبسط على الأقل للكلمات الصعبة، فإنه يكون قد مر على طائفة ضخمة من الأحاديث، ويستفيد فائدة كبيرة من القراءة في هذه الكتب. وإذا احتاج لمعرفة صحة الأحاديث من ضعفها، فإن العلماء قد صنفوا في بيان الأحاديث المستمرة على الألسنة مصنفات كثيرة، وكذلك صنف العلامة الألباني حفظه الله تعالى مجموعة هامة جدا من الكتب في هذا الباب، منها كتاب السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة ورواء الغليل وصحيح الجامع وضعيف الجامع صغير وصحاح السنن الأربعة التي عدلها. وهذا لا يعني أن طالب العلم لا يقرأ الكتب الأصلية كالكتب الستة، ولكن عند الحاجة لمعرفة صحة الحديث، وكثيرا من طلبة العلم ليست لديه المقدرة على أن يميز بنفسه في الأسانيد ويحكم بنفسه، فلا بد أن يلجأ لمثل هذه الكتب. وبالنسبة للكتب في مجال العقيدة، فهناك كتب مبسطة مثل شرح لوحة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين، وإعلام السنة المنشورة للحسني رحمه الله تعالى، وهو كتاب نفيس وقد صدر في طبعة محققة، وشرح العقيدة الواسطية بهوامش للشيخ عبد العزيز الباز والشيخ بن سعدي وغيرهم، وشرحها كذلك للشيخ الفوزان حفظه الله. فإن أردت وكتاب فتح المجيد، وهو كتاب مهم جدا في العقيدة، فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن الحسن آل الشيخ، وسلسلة عمر الأشقر حفظه الله في العقيدة، وهي سلسلة موسعة ومبسطة في نفس الوقت، وهي مهمة جدا. ويقرأ طالب العلم القواعد المثلى في الأسماء والصفات لشيخ ابن عثيمين، وشرح العقيدة الصحاوية، وكتاب معاد القبول الحكمي، والمنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى. هذه بعض الكتب المتعلقة بالعقيدة. وفي الفقه فإن إثارة مثل روضة النبية للعلامة قطيب حسن خان، وسبل السلام للعلامة الصنعاني، ونيل الأوطار العلامة الشوكاني، وزاد المعارف بن القيم رحمه الله، والجمع بين منار السبيل لابن بوريان ولواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل، هو أيضا خطوة جيدة وموفقة إن شاء الله لدراسة الفقه، بالإضافة إلى كتاب فقه السنة مع كلام منا في التعليق عليه. وإذا أراد التوسع فيلجأ لمثل كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله، والمجموع شرح المهذب. ولابن قدامة رحمه الله سلسلة مهمة من كتاب العزة والشافي ثم المهم. وفي مجال الأخلاق وتزكية النفس فإن القراءة في هذا الكتاب تهذيب موعظة المؤمنين والجواب الشافعي ابن القيم رحمه الله والفوائد له أيضا وتهذيب مدارج السالكين من الأمور النافعة. وفي أصول التفسير رسالة مبسطة للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ورسالة في أصول التفسير للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وفي عموم القرآن لو أخذ فضائل القرآن محمد موسى نصر والصحيح المسند للواجعي وعلوم القرآن للصفاق والقطان والقطاني ثلاثة كتب والتفسير المفسرون الذهبي ومنهج مدرسة العقلية للرومي واتجاهات التفسير القرن الرابع عشر له أيضا فإنه يكون قد ألم بطائفة جيدة من علوم القرآن. وهناك كتب موسعة مثل كتاب البرهان للجرجسي رحمه الله. وفي علوم الحديث والمنقرح لو قرأ نخبة الفكر مع شروحها والسنة ومكانتها في التشريع في السباح رحمه الله وقواعد التحديث للقاسمي فإنه أيضا يكون قد أخذ بطائفة جيدة من المنقرح. وفي أصول الفقه لو قرأ في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين والواضح من أصول الفقه الأكثر والجدع الهلالي من الكتب المبسطة ولو أراد التوسع بعد ذلك فيقرأ في مثل كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله وروضة الناظر لابن قدام رحمه الله. وفي السير والتراجم وهي مسألة مهمة وعنوان مهم جدا ليربط المسلم ماضيه بحاضره فإنه لو قرأ في السيرة النبوية لابن كثير وهي جزء من البداية والنهاية طبعا والرحيق المختوم بمبارك سوري مجلد واحد سهل الأسلوب والعواصم من القواطي وسير أعلام النبلاء ومختصر الشمائل المحمدية للترمذي اختصار أو الشمائل المحمدية للترمذي باختصار العلامة الألباني فإنه يكون أيضا قد أخذ بطائفة حسنة من السير والتراجم. وأما الفكر الإسلامي فإن فيه كتب كثيرة جدا أذكر على سبيل المثال لا الحصر منهج التوجيه الإسلامية للأستاذ محمد قطب ومعالج الطريق لأخيه سيد قطب وهذا الدين له أيضا وواقعه المعاصر لمحمد قطب ومفاهيم ينبغي أن تصحح له أيضا والشريعة الإسلامية للقوانين الجاهلية لعمر الأشقر وجاء دور النبوذ الجزء الأول والثاني ورؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي والعلمانية لشيخ سفر الحواري والجهاد الشيخ علي بن نبيل العرياني وكتاب الاستشراق والمستشرقون الاستجاعي والولاء والبراء لمحمد بن سعيد القحطاني والأسرة المسلمة أمام الدنيا والتلفزيون لمروان شجق وعودة الحجاب لأجداره لمحمد للمقدم والقومية العربية لصالح العبود وصفة المفاهيم لعلي بن صالح الهزاع ومنهج الأنبياء بالدعوة إلى الله ودراسة السيرة لمحمد بن سورة الله الدين العاميين والصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية وماذا خسر العالم من حفاظ المسلمين للندم وكذلك مجلة البيان لما تحويه من الأبحاث الفكرية الهامة. هذه بعض المراجع أو هذه بعض الكتب المهمة في مجال الفكر. هذه طائفة من الكتب وغير ما كثير ضربناها للمثال لكي يكون الداخل للمكتبة الإسلامية لديه شيء من الإلمام بما يحسن أن يقتنيه من الكتب ليقرأ فيها. هذه كتب. أما الكتيبات فهي كثيرة جدا ولكن اقترحنا بعض الأسماء لنواس مكتبة إسلامية مقررة ينبغي أن تكون في البيت تحتوي على مراجع في العلوم الإسلامية المختلفة. ومن نهاية هذه الفقرة نأتي إلى بعض الأسئلة وأقول قبل أن أنقل إجاباتها أنه ينبغي فيها ذكرى أن يحرص طالب العلم قدر الإمكان على العثور على إجابات العلماء السابقين في الأسئلة المختلفة ينبغي ان يطلب الاعلم ليأخذ عنه الجواب، ولكن في بعض الاحيان يتعثر على الشخص ان يجد الاجابه من عالم من العلماء المتقدمين لاسباب، منها عدم وجود فتاويهم مفهمه كما توجد في بعض فتاوي المتاخرين، وكذلك وانما هي داخله في كتب كبيره بحيث انه يصعب ان يحمل الانسان عنها، ولكن لا بد ان يحاول. وثانيا قد يكون السؤال عصريا بمعنى ان القضيه حدثت الان في هذا العصر، فيضطر الانسان لسؤال العلماء الموجودين في هذا الزمان ليحصل على الاجابه، لانه لو بحث في اجابات متقدمين قد لا يجد، ولو وجد شيئا مشابها ربما يصعب عليه ان يقيس هو هذه الحادثه الجديده على تلك السابقه لقصوره في العلم. وفي كل وقت عامل اخر يسعى الانسان في كثير من الاحيان للسؤال المباشر عن طريق الهاتف مثلا، اذا لم يجد الوقت المتسع للبحث في الكتب الامهات والمراجع المتقدمه. سئل الإمام أحمد رحمه الله، هذا السؤال ورد بعض الإخوان، عن حكم تخليل اللحية، وإذا نسي الإنسان أن يخلل لحيته فماذا يفعل؟ فهل يعيد الصلاة أم لا؟ أما بالنسبة لتخليل اللحية فذكر أهل العلم وفصل ابن قدامة رحمه الله في المغني في المسألة في نقطتين أساسيتين، بعد ان نعلم الدليل انه صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من كفا من ماء فيدرك به فيجعله تحت الحنك فيدرك به لحيته ويخلل لحيته بالماء، ياخذ كفا من ماء فيجعله في اسفل الحنك ويدخله في شعر لحيته. وذكر اهل العلم ان الانسان اذا كان ذا لحيه كثيفه فإن التخليل في حقه يكون مستحبا، وإذا كان ذا لحية خفيفة بحيث يرى جلده من وراء الشعر فإنه يجب عليه أن يوصل الماء إلى هذا الجلد. وجوابا عن السؤال الذي طرح سئل قال الصالح رحمه الله، سألت أبي أو سئل أبي يعني الإمام أحمد عن رجل نسي أن يخلل لحيته ثم صلى هل يعيد الصلاة؟ رجل نسي أن يخلل لحيته ثم صلى هل يعيد الصلاة؟ فقال لا يعيد. فصلاته إذن صحيحة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وسئل رحمه الله عن رجل الإمام أحمد قد بلي بنسي لحيته وليس يصبر عنها، هذا سؤال وجهه بعض الاخوان، قال احيانا انسى وانتس من اللحيه وانا افكر او اكون سالم بصري فما هو الحكم؟ فقال الامام احمد رحمه الله ان صبر عن ذلك فهو احب اليه، يعني هو ينبغي عليه ان لا يقرب لحيته لقوله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وسعوا اللحى ارخوا اللحى ارجوا اللحى خالفوا المشركين خالفوا اللدود. ولكن قد يغفل الانسان احيانا ويسهب او يسهو فينسف من لحيته شعيرات، فينبغي ان يتنبه لنفسه وان يقلع عن هذا العمل. ومرد ايضا سؤال من بعض الاخوان يقول دخلت في صلاه الجنازه بالتكبيره الثالثه فماذا افعل؟ دخلت التكبيره الثالثه فماذا افعل؟ قال صالح رحمه الله سألت أبي عن الرجل يطوفه التكبير على الجنازة أيقضيه؟ قال نعم. فأتى الإمام أحمد رحمه الله لأن من دخل في صلاة الجنازة وفاتته تكبيرات فإنه يدخل مع الإمام فيكبر التكبيرة الأولى فيقرأ الحمد ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقرأ الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر التكبيرة الثالثة فيدعو للميت ثم يكبر التكبيرة الرابعة فيسكت هنيهة كما بين الإمام أحمد رحمه الله ثم يسلم. فإذا المتأخر عن صلاة الجنازة يقضي التكبيرات. وهذا السؤال أيضا ذكره بعض الإخوان قال نكون في بعض المساجد في صلاة الجمعة فلا نسمع صوت الإمام في الصلاة والقراءة في صلاة الجمعة إما الارتفاع المكبر الصوت أو بعد الصوت أو تداخل الأصوات أحيانا أو عدم وضوح الصوت خارج المسجد لشيء في المكبرات فنحن لا نسمع قراءة الإمام في صلاة الجمعة فماذا نفعل؟ وقد وجدت أنه أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الرجل يكون خلف الإمام يوم الجمعة ولا يستمع قراءة الإمام فماذا يفعل؟ فقال إن شاء قرأ إذا شاء هو المصلي يقرأ هو ما دام أنه لا يسمع قراءة الإمام فهو يقرأ مثل أحيانا يكون الإنسان في صلاة التراويح في الحرم فيتداخل الأصوات أو يكون الصوت ضعيف جدا فلا يسمع ماذا يقرأ الإمام فلو أنه سكت ربما كان عرضة للوساوس أو انشغال الذهن وانصرافه عن الصلاة فلو قرأ في نفسه فلا حرج ولو أنه أخذ الإمام ما دام لا يسمع قراءة الإمام وهذه عدة أسئلة الحقيقة عن العلاقات الزوجية وعن المشاكل الموجودة في الحياة الزوجية وأكثر هذه الأسئلة من النساء وهي عبارة عن شكاوي كثيرة جدا تحتاج إلى درس أو أكثر لإيضاح علاجها وكنت قد تمهلت في الكلام عن هذا الموضوع ريثما تتجمع لدي الشواهد من الواقع طبعا مع البحث في هدي صلى الله عليه وسلم في معاشرة أزواجه حتى أتطرق لهذا الموضوع فاجتمع لدي قدر كافٍ لدرس أو أكثر في موضوع المعاشرة الزوجية أو الحياة الزوجية والمشكلات في الحياة الزوجية ولكن ليس هذا موضع ذلك ونظرا لمحدودية الوقت وضرورة الكلام عنه فإنني سأذكر هنا 25 سببا أو نصيحة للزوج ليحافظ على علاقة جيدة بزوجته ثم نتكلم عن الموضوع بالتفصيل مع الأدلة في درس قادم إن شاء الله والتركيز في هذه النصائح على الزوج لأنك إذا أخذت المشاكل أو المشكلات فإنك ستجد أن أكثرها من الزوج وهذا لا يعني أن الزوج يتم مشاكل بل كثير من الزوجات لديهن مشاكل ومتسببات في مشكلات كثيرة ولكن تخصص هذا الكلام للرجال لهذه النصائح أولا تحرص على توفير حاجيات البيت باستمرار ولا مانع بالاعتراض على بعض الكماليات تعليما للزهد وتصدقا بقيمتها ثانيا اجعل لزوجتك واولادك نصيبا من وقتك في الملاعبه والمراقبه والقصص الهادفه والنزهه البريئه ثالثا راعي شعور زوجتك وظروفها الصحيه وخصوصا عند معاشرتها في الفراش رابعا اياك واذلال الزوجه وطلب الاشياء التافهه منها لمجرد اظهار سلطتك عليها وارغامها على التنفيذ طبعا كل نقطه من هذه هي عباره عن اشكالات واقعيه قد اتت الي يوم من الايام خامسا اذا ظلمت زوجتك واسات معاملتها لا تستغل الاحاديث في منعنا من الجرح لاحد ولكن اطلب المسامحه فعمنا يضرب زوجته ويؤويها ثم يقول ترى الاحاديث تنهى عن ان المراه تشي اخبارها لبنتين زوجها لله، ترى ما بدها تكون الان يمكن تاذنين، وهو مفروض انه يطلب المسامحه. ثالثا، تجنب اهانه زوجتك لحضره اهلها او امام الاخرين عموما. سابعا، لا تشعر زوجتك مطلقا لعدم الثقه بها من خلال اخفاء جناب الهاتف او اخفاء عيني او خفض الحراره او ازاله النقود من المنزل بالكليه مثلا، الا طبعا اذا قام دافع شرعي لهذا العمل. ثانيا، اياك واكل حقوق الزوجه الماليه كارغامها على بيع ذهبها او مماطلتك في ارجاع ما اقترضته منها، ولا تجبرها على شراء اغراض البيت من مالها الخاص. ثانيا، احذر العقوبات السيئه كالضرب المستمر او تنجيز اغراضها الشخصيه كالدفاتر والكتب او الثياب والحلف. تاسعا، اياك والاجابه لضغط الاهل مثل الوالدين في بعض الاسر بحملها على معصيه كمصافحه اخيك او الجنون في جلسه مختلفه وارغامها على كشف الوجه. عاشرا، لا تتكلم بما يحدث بينك وبين زوجتك من الامور الخاصه امام اخوانك ولو كانوا في غايه الاستقامه، ولو كنت تثق بهم جدا، فلا يجوز نشر اسرار الاستمتاع. اللهم الا في بعض الحالات الضروريه جدا كان ياخذ الانسان حكما شرعيا من عالم من العلماء، او مشكله لا يستطيع ان يحلها بنفسه فيضطر الى اخذ اراء شخص ثقه فيها. الحادي عشر، لا يجوز الاستمتاع بالزوجة أمام الأولاد المميزين في الفراش، وكذلك احذر ممارسة بعض الأوضاع الشاذة المأخوذة من بعض الأفلام السيئة. الثاني عشر، لا بد أن تشعر أنك مكلف بمتابعة زوجتك في عبادتها كإيقاظها لصلاة الفجر وقراءاتها في كتب العلم وتنفيذها للأحكام الشرعية كإخراج زكاة الحلي. الثالث عشر، لا تكلف زوجتك رهقا بكثرة الولائم خصوصا إذا صارت مفعلة من الحمل أو المرض، وتكلف شيئا ما بشراء الطعام الجاهز المسلوق أحيانا. الرابع عشر، مكنها من شراء الثياب لها في حدود المعقول، ولا تتذرع دائما بالإسراف إذا أرادت شراء شيء مهم، وخصوصا في لباسها في المناسبات غير المتشرعة. الخامس عشر، تجنب قدر الإمكان إغمار الاختلاف معها في تربية الأطفال أمام الأطفال أنفسهم، وتحمل خلافها لك في الرأي أمامهم، ثم تفاوض معها فيما بينك وبينها. السادس عشر، احرص على النظافة الشخصية خصوصا إذا أردتها بعد الرجوع لعملك مباشرة. السابع عشر، إياك ومعاقبة زوجتك بمنعها من بعض الطاعات كجلسات العلم مع أخواتها أو سماع الكتب والأشرطة، إلا طبعا إذا صار خروجا من البيت شيء غير محمود فلك منعها عند ذلك أو التخفيف. الثامن عشر، تجنب ذكر شيء من اخطاء الماضي امامها انت خطاك انت، خصوصا المحرمات التي يقع فيها بعض الازواج في ماضيهم قبل الزواج، لا داعي لشيء للزوجه، ولا تعذرها باخطائها هنا اخطائها الماضيه اذا حسنت توبتها. التاسع عشر، تجنب إيذاء زوجتك بالألفاظ مثل أنا أخذتك من الشارع، أنت لا تسمعين شيئا، أو أنت بقرة، أو أنت هندية ونحو ذلك. هذا بعض الناس تقولونها تقول لجنسك العشرون انتبه لإتباع رغبتها وأعتاف لها في المعاشرة، وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم أحب لأخي ما تحب لنفسك. الحادي والعشرون إياك وعدم العدل بين الأولاد، خصوصا زيادة أولاد إحدى الزوجتين على أولاد زوج أخرى، في العقيدة أو الهلاد أو إدخال أولاد إحدى الزوجتين في مدارس خاصة وترك الأخرى أولاد الأخرى في مدارس العائدة. الثاني والعشرون حاول أن لا تعيد لباسها وطعام طعامها قدر الإمكان، أتي على ما كان جيدا واسكت عن الباقي وهي ستفهم. الثالث والعشرون تجنب انتقاد أهلها أمامها فإنه غالبا يثيرها عليك. الرابع والعشرون إذا دعيت إلى وليمة خارج البيت فتأكد أن في البيت طعاما يكفيه. الخامس والعشرون إذا أوصلت أهلك لزيارة أناس وذهبت إلى شغل لك فلا تتركهم في بيت الناس إلى ساعة متأخرة من الليل فتحرز أهلك وتغالط معك. هذه 25 نصيحة لفرض المنافقات وبعض المنافقات في الحياة الزوجية. ونعود الآن إلى الأسئلة. هذا السؤال يقول امرأة انقطعت عنها الحالة لمدة سنة وثلاثة أشهر ثم جاءها في شهر دم منقطع فماذا تفعل؟ أجاب الشيخ عبد العزيز بن حفظه الله على هذه المسألة بقوله تجلس عادتها والباقي دم انتحارها. فمثلا لو أن هذه المرأة كانت تحيض 10 أيام في الشهر مثلا ثم انقطعت عنها الحالة هذه فترة طويلة جدا ثم جاءتها العادة وجاءها الدم شهر متصل فماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تجلس 10 أيام لا تصلي ثم تغتسل والباقي استحارة. ما هي أكثر مدة للحيض؟ في بعض أقوال أهل العلم 15 يوما لحديث تنكث إحداكن نصف دهرها لا تصلي. هذه امرأة تسأل وتقول عندها أيتام كفرة ولها راتب من تقاعد عندها أيتام ولها راتب تقاعد لزوجها يأتيها هي ويأتي للأولاد من راتب التقاعد، فهي تسأل وتقول هل يجوز أن آخذ من مال التقاعد الذي هو للأيتام وأتصدق عن أبيهم أتصدق لهم عن أبيهم؟ يجوز ولا يجوز؟ آخر من مال التقاعد مخصص الأيتام وأتصدق لأبيهم لينام عنه فهل يجوز؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز رضي الله عنه لما سألته قال لا لا يجوز الصدقة فيه، وهي تتصدق من نصيبها فقط في أراضي. وهذا السؤال ذكره بعض الإخوان قال رأيت شقا في ثوب الإمام يظهر منه الفخذ أو جزء من العوى بشكل زائد في الصلاة، وأنا في الصلاة فماذا أفعل؟ ما يستطيع الكلمة في الصلاة يقول غطي عورتك مثلا، ولا يستطيع يكلم وهو يعلم أن إمامه قد فقد شرطا لشروط الصلاة وهو ذكر عورته فماذا يفعل؟ سألت الشيخ حفظه الله فقال إن كان لا يمكنه التقدم لستره يقطع الصلاة وينبه الإمام. إن كان لا يمكنه التقدم لستره مثل صح شيء عليه فيقطع الصلاة وينبه الإمام. وهذا السؤال أيضا تسأل إحدى النساء ما حكم تطويل أحد الأظافر لاستخدامه في الأشياء الدقيقة؟ بعض الناس يقولون أطول مثلا إيش؟ هذا اسمه شو اسمه؟ الخنصر. فهم مثلا يطيلون أطول مع الخنصر الظفر هذا يكون أستخدمه في إخراج الأشياء الدقيقة كما هو الحكم. فسألت عن هذا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، فأجاب: إذا زاد عن 40 يوما وجب قصه. إذا زاد عن 40 يوما وجب قصه. الآن الحديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للصحابة في الأمطار في شعب العالم والإرض 40 يوما لا يزيدون عليها. وبناء على ذلك، بناء على هذا الحديث، لا يجوز للإنسان أن يبقي أظفاره أكثر من 40 يوم بدون قصها، ولا يجوز له أن يترك شعر العانة أكثر من 40 يوم بدون حلقه أو قصه، وإذا شعر الإبط أكثر شيء 40 يوم، أكثر من ذلك لا يجوز أن يتركه. ويستحب له أن يأخذه كلما دعت الحاجة إلى أخذه، لأن الناس يتفاوتون. فمن الناس أظفارهم تكون بسرعة، ومن الناس شعورهم تنمو بسرعة، ومن الناس شعورهم تنمو تدريجيا أو بشكل منخفض. فلذلك يأخذ الإنسان منها كلما دعت الحاجة إلى الأخذ، ولا يزيد عن 40 يوما في جميع الحالات. هذا سؤال ظاهر الوقت أو قد فات، لكن يقول: ما حكم شراء الحبحة على السكين؟ طيب، الآن الظاهر ما يحبها في الشتاء، لكن يمكن فيه أشياء أخرى. فأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكذا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على هذا السؤال لأنه جائز ولا بأس به. فلو يقول أشتري منك على السكين يصير بريان مثلا أو جاب ريان، هذا بيع صحيح ولا بأس به. هذا السؤال يقول، أو هذه مشكلة أو شكوى تقول: هناك عدد كبير من المستقيمين والمستقيمات الملتزمين بشرع الله والملتزمات، ولكننا إذا دققنا في أحوالهم لوجدنا أن هؤلاء الإخوة والأخوات يعيشون الإسلام عيشة فقهية، فهم يلتزمون في الظاهر مثلا باللحية وتقصير الثوب والمرأة بالحجاب، ولا يستمعون الأغاني، ولا يشاهدون المسلسلات، ولا يكذبون، ولا يسرقون، ولا يقعون بالفواحش. هذا هو، هذه صورة الالتزام. ويجب أيضا في نفس الوقت أن هؤلاء النوعيات ليس لهم أثر في الواقع كبير، بسبب أنهم لا يحملون التصورات والمفاهيم الإسلامية. يعني أن هذا الشخص فقط لحية والثوب أو الحجاب ما يختلف من خواص، ويفعل الواجبات صلاة المسجد في أوقاتها، لكن ليس وراء ذلك شيء آخر. فيقول السؤال: ما هي التصورات التي من المهم أن يكتسبها كل شخص مستقيم على فعله، بالإضافة إلى التزامه في المظهر طبعا، وعدم مقاربة المنكرات أو المعاصي والمحرمات مع فعل الواجبات؟ ما هي التصورات المهمة لأن المسلم يتشربها؟ فنقول: إليكم 47 تصورا من التصورات المهم أن يكتسبها الشخص المسلم، سواء بالقراءة أو بسماع الأشرطة أو بأن يتربى مع إخوانه عليها، وهذا أهم شيء أن يعرف التربية الجماعية على التصورات والمفاهيم الإسلامية. أولا، مفهوم خيرية هذه الأمة. ليش هذه الأمة خير أمة في الله؟ لكي يعتز بالانتساب لها. الثاني، مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حكمه وسائله ضوابطه. الثالث، أضرار المعاصي. الرابع، مداخل الشيطان وخصوصا على الصالحين والشيء النفسية. الخامس، صورة الشراب في الحياة العامة أو ما يمكن أن يعبر عنه. صورة الشراب في الحياة العامة أو ما يمكن أن يعبر عنه بنقد الواقع على ضوء الإسلام. هذا عمل من ذكر نقد الواقع على ضوء الإسلام. لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وحذيفة كان يسأل عن الشر حتى لا يقع فيه. ثالثا، أننا مكلفون بجميع نصوص الشريعة. سابعا، مفهوم التعاون على البر والتقوى وضوء الأشياء. ثامنا، مفهوم المسؤولية، كيف ننشئها وما هي أهميتها. تاسعا مفهوم البذل والتضحية والعطاء. عاشرا مفهوم الأخوة الإسلامية، معناها حقوقها، آدابها، الشرف والغرور الذي قد يحدث فيها. الحاجة عشر مفهوم العزلة الشعورية عن أهل المنكر ونحن نعيش بينهم، وهذا مهم حتى يحافظ الإنسان على التزامه وهو يدعو إلى الله وسط أهل المنكر. الثاني عشر الآثار التربوية لتوحيد الأسماء والصفات. الثالث عشر فوائد دراسة التاريخ الإسلامي. الرابع عشر مفهوم الوقت وأهميته وكيف نستغله. الخامس عشر مفهوم الإيجابية وخطورة السلبية. السادس عشر مفهوم سد الثغرة. السابع عشر جنسية المسلم عقيدته. جنسية المسلم عقيدته. الثامن عشر المنافقون خطورتهم وأساليبهم. التاسع عشر تميز المسلم عن الكفار وأهل الفسق. العشرون المستقبل لهذا الدين. الحادي والعشرون مفهوم الجماعية وأهميته في تحقيق الإسلام في الواقع. الثاني والعشرون وجوب مصافحة أهل الكفر والبدع والمنكرات. الثالث والعشرون العبادات الفردية ووسائل تقوية الصلة بالله. الرابع والعشرون مفهوم لا إله إلا الله ومعنى الشهادتين. الخامس والعشرون مفهوم العبادة الواسع واحتساب الأجر في جميع الأفعال. السادس والعشرون الأخلاق الإسلامية وكيفية اكتسابها. السابع والعشرون أهمية الصحبة الصالحة وأضرار رسمة السوء. الثامن والعشرون مفهوم الابتلاء العام وأن الله خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا وما هي شروط العمل الصالح. التاسع والعشرون الصبر على المحن والفتن في الدين. الثلاثون أهمية العلم الشرعي فضله وسائل اكتسابه المنهج والمزالق. الحادي والثلاثون الولاء والبراء. الثاني والثلاثون أهمية الدعوة إلى الله حكمها ووسائلها. الثاني والثلاثون أو الثالث والثلاثون عدم الانتباه من تحول العبادات إلى عدم وكيف نحافظ على أثر العبادات ونمنع تحول عباداتنا إلى عادات ليس لها أثر. الرابع والثلاثون مفهوم القدوة أهميتنا والاستفادة منها. الخامس والثلاثون الاستشارة وعدم الفوضى. السادس والثلاثون الجدية في الالتزام بهذا الدين. السابع والثلاثون تنفية الالتزام وأهمية أن يخلع المسلم على عتبة الإسلام جميع أرضية الجاهلية. الثامن والثلاثون اقتضاء علم العمل. التاسع والثلاثون أعمال القلب المراقبة الإخلاص الصبر الخوف الرجاء المحبة إلى آخره. الأربعون مفهوم من فكر الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحادي والأربعون الأولويات وتقديم الأهم والواجبات أكثر من الأوقات. الثاني والأربعون الدقة والتثبت. الثالث والأربعون منهج الترقي وتقديم قول الله ورسوله على قول كل أحد والالتزام بالدليل وعدم التعصب. الخامس والأربعون الالتزام بالسنة. والسادس والأربعون دراسة مغلقة عن أسباب اختلاف العلماء حتى لا يتذبذب الشخص ويقول ما هذا مختلف وماذا نفعل ونحن متحيرون ومضطربون. السابع والأربعون أهمية وعي الواقع والالتزام بمواجهة شيء أعداء الإسلام. ومن الأمور المهمة في شرح هذه المفهومات والتطورات حكم عرضها وعدم تحديثها وأهمية تطبيقها في الواقع. أهمية تطبيقها في الواقع. وكل مفهوم من هذه المفهومات يحتاج إلى درس لشرحه أو أكثر، ونحن أجملناها هنا وهناك غيرها، وهذا على سبيل المثال حتى نعلم أيها الأخوة أن الاستقامة على شرع الله والالتزام ليست مسألة ثانية وليست قضية مقام، وحتى نعلم أيضا لماذا يوجد هناك كثير من الإخوان الملتزمين بشرع الله ليس لهم أثر في الواقع. ليش؟ ليس لهم أثر في الواقع. لماذا؟ لأنه فارغ من التطورات الإسلامية، ليس عنده ما يعطيه ذلك. لو جلس مع واحد قال لا تسمع أغاني، لا تنظر إلى المحرمات، صلي في المسجد، أشياء لا بد من الإحياء، طيب أشياء معينة فقط محدودة، فلا تجد الناس يتأثرون به ولا تجده هو له وزن في الواقع. ما الذي يعطيك وزن في الواقع؟ وما الذي يعطيك الاثر في الواقع؟ ان هي الا التطبيق العملي للتطورات الاسلاميه. وهذا ما يفيد اهميه معرفه هذه التطورات بادلتها وواقعها لعهد رسول الله عليه وسلم والصحابه والمسلمون ولم تلاقي تطبيقها في الواقع. والا تصبح شخص خالص هامش ليس لك دور بتاثير. يقول السؤال: رجل اشترى سياره بالاقساط ولا يزال عليه اقساط منها، هل يجوز ان يبيعها لشخص اخر بمبلغ معين على ان يكمل الشخص الاخر الاقساط الشركه؟ زيد اشترى سياره ب50,000 ريال بالاقساط كل شهر كافي، هل يجوز ان يبيعها الى عمرو من الناس؟ مثلا 20,000 ريال نقدا بعد ما استعملها فترة، يبيع 20,000 ريال نقدا على أن يتكفل الشخص الثاني الذي هو عمرو في هذه الصورة لتسديد باقي الأقساط على الشركة. فكان جواب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على هذا السؤال: لا بأس بذلك إذا كانت الأقساط الباقية معلومة، يعني شيء يسجل الشخص الثاني للشركه معلوم في المرض ويلتزم بتسجيله. وهذا السؤال جاءنا من الكثير من النساء في حكم لبس الثوب الابيض في الاعراس للعروس، ما حكمه؟ فسالت عنه كل من الشيخ محمد بن ناصر الدين الالباني حفظه الله، فقال: أفتي لأنه لا بأس به إذا لم يكن أمام غير المحارم ولا يحس عما لا يجوز للمحارم أن ينظر إليه، ويدخل في ذلك طبعا عموم النساء لأن المرأة لها عورة أمام أختها، أقصد من أمام أختها المرأة. وأجابني كذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن هذا السؤال: لا بأس لبس الثوب الابيض لعواصم المراه، لا باس اذا لم يشبه ثياب الرجال ولا ثياب الكافرات. فسالته: ما معنى لا يشبه ثياب الكافرات؟ فقال: اي لا يكون من خصائص الكفار. فسالته: اذا كان تصميمه قد جاء من الكفار لكنه انتشر في بلاد المسلمين ولم يصبح خاصا بالكفار، فقال: يجوز حكم التشبه ويجوز لبسه. لكن طبعا لبس الثوب هذا ينبغي ان يكون خاليا من الحاجه الشرعيه، مثل ان يكون ضيقا، مثلا يجسد منطقه الحوره، مثل ان يكون له زي طويل يسحب 3 أمتار ويرفعها ويحميها وراءها شخص او اشخاص. هذا طبعا من الكبر والاختيار، المراه رخصت لها شبر او شبر تسحب على الارض حتى لو جاء في الريش لا تنكشف قدمها او قدمها من اكثر الشيء، وانما هذه السحبه الطويله الموجوده في بعض تصميمات اثواب الاعراس فهي غير جائزه لان فيها تخيال وشف، او هي جذاب عند المراه. فالرجل يسجل اذا نزل عن الكعبين، والمراه تسجل اذا زادت عن الشبر والشبرين وصارت تسحب بشكل طويل على الارض، فهذا إثبات في حقها لا يجوز. وكذلك سألنا بعض الأخوان عن حكم بيع الأشرطة في المسجد بسعر التكليفات دون رش، والثمن المتحصل اشترى به أشرطة جديدة تباع وهكذا. فكان جواب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على هذا السؤال: لا يجوز ذلك، لا يجوز البيع في المسجد ولو كان إلى هذه الصفة. يمكن أن يوضع خارج المسجد ويباع، لكن داخل المسجد لا، ولو كان مشروع غير. وأجابنا كذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن نفس السؤال بنفس الجواب، إلا أنه قال: إذا كان يوجد مكتبة في المسجد وكان بابها من خارج المسجد ليس من داخل المسجد، فإنه ربما يجوز البيع فيها. لكن إذا كانت المكتبة داخل المسجد وبابها في المسجد فإن حكم حكم المسجد ولا يجوز فيها. وهذا سؤال جاء من منظور مشتريات أو مشتريات، يقول هذا إنسان موظف في الشركة يذهب يشتري له قطع من السوق، فيذهب للشركة يقول أعطوني مثلا محول، يذهب للدكان يقول أعطيني محول، كم ثمن المحول مثلا؟ 100 ريال. فيشتري المحول ويقول له صاحب الدكان لابد تعطيني حلاوة، لابد تعطيني مال مبلغ لكي اشتري من عندك ولا اشتري من عند غيرك. يعني يقول لك ترى اشتري محول من عندك ولا من عند غيرك، هذه فاتورة هذه 100 ريال للشركة وهذه فاتورة هذه فاتورة 100 ريال للشركة، لكن لا تعطيني 10 ريال من عندك وإلا ترى روحي اشتري من عند غيرك، تعطيني 10 ريال من بره لبره كما يقولون، وهذه هي الشركات وهذه فاتورة الشركة 100 ريال، فما حكم هذا العمل؟ فيقول أجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله لا يجوز ذلك، وهو وكيل موظف في الشركة وهو يشتري على أساس أنه للشركة وليس له، فلا يجوز أن يأخذ شيء. ولو أخذ تقسيم فلمن يذهب التقسيم؟ ها؟ لمن يذهب التقسيم؟ للشركة ليس له هو. وهذا أمر متفشي جدا اليوم بين مأمورين المشتريات والمشتريات، فإنهم يذهبون للكفيل ويشترون الشركة وهو موحد كان يعتمد الآن أمين المفروض عليكم، فيأخذ منهم يقول هذا تعب أو هذه نقود لأجل أن اشتريت عندك والفاتورة في الشركة. طيب سؤال أنا أسألكم الآن، واحد صاحب بيت يحتاج مواد للبناء، ذهب إلى مكان بيع مواد البناء فجد كم يعني كذا حديث، فقال مثلا أبيع 10 ريال، فقال فيه لأنه يشتري لنفسه هو صاحب البيت، قال أجل شوف أعطيني خصم ولا أشتري من عند غيرك، فأخذ مثلا 9500، ما هو الحكم؟ ها؟ جائز، لأنه هو صاحب الشأن وهو يشتري لنفسه، ولذلك هو المشتري، ولذلك إذا أخذ التخفيض له فلا بأس لأنه صاحب. هذا السؤال يقول سؤالي أكثر من سؤال، هذه أسئلة كبيرة جدا في موضوع حكم العادة السرية أو التي نسميها العادة السرية. يقول أنا شاب 20 من عمري وقد هداني الله إلى طريق المستقيم فالحمد لله على ذلك، وقد كنت من قبل أفعل هذه العادة السرية ثم من الله علي وتركتها وفي هذه الإجازة الطبيعية عدت إليها، وكلما تبت وجزمت بعدم العودة لم أخر وعدت إليها ثانية مع العلم أني عملت حديث رسول صلى الله عليه وسلم بالصيام وحاولت الزواج ولم أستطع لظروفي. وهذا السؤال يقول أيضا أمنية جهاز الحياة أتوب من عمل هذه الحاجة التي أصبحت مدمنا عليها حتى أنني أتوب كثيرا وأعود إليها مع أنني أعبد الله وأذكره وإن كنت مقصرا، والآن أريد الحل والطريق إلى التوبة النصوح التي ليس بعدها ركعة في أمثل السور وإثرية. وهذا السؤال يقول كنت في الجاهلية في أعمل فواحش، ولما رأيت أحد الذين كنت معهم في هذه الفاحشة وما زلت أرافقه حتى كاد أن يوقعني في هذا السن، فتركته وذهبت لأعمل هذه العادة، فما هو الحكم وكيف أتخلص منه؟ هذه أسئلة كثيرة جدا عن موضوع العادة السيئة، وهذه حقيقة مشكلة من المشاكل التي تحتاج إلى معالجة. واعلم ايها الاخوه ان كل مشكله لها علاجين، علاج علمي وعلاج عملي كما سبق ان ذكرنا، علاج علمي وعلاج عملي. فالعلاج العلمي ان تعرف حكم هذه المسألة. ثانيا أن تعرف الأضرار المترتبة عليها. فلو عرفت الحكم وعرفت الأضرار هذا جزء من الحل. ثم العلاجات العملية التي يمكن أن تتخذ. وأنا أجيب لكم أو لهؤلاء الشارعين شيئا من هذين العلاجين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في كلام تنوع الحكم الاستمناء، فعن بعد الكلام على قول الله عز وجل: والذين هم بفروجهم الحافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم، واستنباط الامام الشافعي رحمه الله ومن تبعهم اهل العلم انه لا يجوز استعمال هذه العاده، لان الله امر بحفظ الفرد الا عن الزوجه وملك اليمين، وهذا لم يحفظها لما وقع في هذه العاده. وقال فقال شيخ الاسلام رحمه الله: وكذلك من اباح الاستمناء عند الضروره فالصبر عن الاستمناء افضل، فقد روي عن ابن عباس ان نكاح الاماء خير منه وهو خير من الزنا. فاذا كان الصبر على نكاح الاماء افضل، اذا كان الصبر عن نكاح الاماء افضل، الواحد الشخص لا يصح ان يتزوج اما الا اذا عجز تماما. فاذا كان الصبر عن نكاح الاماء افضل، فعن الاستمناء بطريق الاولى افضل. صبر عن الاستمناء بطريق الاولى افضل. اذا كان الصبر عن نكاح الاماء افضل ونكاح الاماء خير من الاستمناء، فاذا الصبر عن الاستمناء اشد ضرر، لا سيما وكثير من العلماء او اكثرهم يلزمون بتحريمه مطلقا، وهو احد الاقوال في مذهب احمد. واختاره ابن عقيل في المفردات والمشهور عنه يعني احمد انه محرم الا اذا خشي العنف، والثالث انه مكروه الا اذا خشي العنف. فاذا كان الله قد قال في نكاح الاماء وان تصبروا خير لكم، ففيه اولى الصبر في هذا. وذلك يدل على ان الصبر عن كلاهما ممكن، لان الله لا يامر الصبر عن شيء الا اذا كان الصبر في طاقه البشر، ويستطيعوا ان يجاهدوا انفسهم فيه. فإذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنه فذلك لتسهيل التكليف، كما قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفا وخلفا، سواء خشي العنف أو لم يخش ذلك. وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي العنف. والآن بعض الناس يقول: ما هو العنف؟ لأن هذا مهم في معرفة حكم المسألة. يقول شيخ الإسلام: لمن خشي العنف وهو الزنا واللواط خشية شديدة، خاف على نفسي من الوقوع في ذلك. لأن بعض الناس يقول: أنا خشيت العنف، هو جالس في بيته ما عنده واحد يقول: أنا خشيت العنف. لا، المقصود واحد يخشى أن يقع في الفاحشة خشية حقيقية، ويكون سبيل الوصول إليها سهل جدا فهو يخشى على نفسه. هذا الذي رخص بعض أهل العلم له الاستمناء، فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنفه وشهوته. وأما من فعل ذلك، يقول جل الإسلام: وأما من فعل ذلك تنزلا أو تذكرا أو عادة بأن يتذكر في حال استمناء صورة كأنه يجامعها، فهذا كله حرام لا يقول به عنه. يقول جل الإسلام في الفتاوى، يقول: وأما من فعل ذلك يعني استمناء تنزلا أو تذكرا أو عادة لأن يتذكر في حال استمنائه صورة كأنه يجمعها، فهذا كله محرم لا يقول به أحد، لا أحمد ولا غيره. وقد أوجب فيه بعض الأشخاص، والصبر عن هذا من الواجبات لا من المستحبات. انتهى كلام شيخ الإسلام من كلام شيخ الإسلام المجلد العاشر. ومن الأشياء المهمة جدا في علاج هذه القضية معالجة الأفكار والخواطر التي تقرأ في ذهن الإنسان. علاج الأفكار والخواطر مهم جدا في معالجة هذه المشكلة. كل عمل اختياري يكون به الإنسان، هذا يأتي من الخواطر والأفكار. أي عمل الآن تعمل أول شيء يبدأ بمرحلة الأولى، وهو خاطرة تأتي في الذهن. خاطرة تمر هكذا، خاطرة أن تعمل كذا يخطر بذلك. فإذا وقفت الخاطرة في الذهن وانشغل الذهن بها تتحول الى فكر، لان الذهن الان بدا يفكر فيها، ما فعلها مباشره، بدا يفكر فيها. ثم ان هذه الفكره تتحول الى تصور، تصور يعني تتصور المساله الان بشكل كامل في ذهنك، وهذا التصور يدعو ينشئ الاراده، اراده الفعل. وهذه الاراده تتطور الى عزيمه، وهي الشد، الرغبه المشدده في الشد. وهذه العزيمه تؤدي الى وقوع الفعل، واذا تكرر وقوع الفعل صار عاده. فالان يريد الواحد منكم ان يلخص لنا هذه المراحل التي يتعرض لها الانسان، اي فعل يفعل، اي فعل يفعل، من الخاطره الى العاده. كيف يمر؟ اولا يكون معي، اولا خاطره، ثانيا فكره، ثالثا تصور، رابعا اراده، خامسا عزيمه، سادسا الفعل. فاذا تكرر صار عاده. كلما عالجت الموضوع في مراحله الابتدائيه كلما كان اسهل التخلص وعدم الوقوع بالفعل، وكلما استمريت في هذه الخطوات يكون الحل اصعب. ولذلك لابد الانسان يعالج خواطره من البدايه، فيحرص على ان لا يخطر بباله الا الخير. وهذه الاعمال الحسنه التي نعملها هي عباره عن ذمه من الملك، والاعمال السيئه التي نعملها عباره عن ذمه من الشيطان، اصلا كانت من الشيطان. اي شيء خير تسويه دلك عليه الملك المرافق لك او على به اليك، واي عمل شاك تفعله فإن الشيطان قد أوعد به إليك، كما ورد في الحديث الصحيح. فالآن يقول شيخ الإسلام، يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا جعل العبد فكره في ربه أنه مطلع عليه، ناظر إليه، عليم بخواطره وإرادته وهمه، فحينئذ يستحي منه، ويمكنه أن يطلع منه على عورة يكره أن يطلع عليها، أن يطلع عليها غير قدره. الآن يقول ابن القيم كلامه جدا، يقول: هذه الأفكار الرديئة في ذهنك، افرض أن الشخص الآن يستطيع أن يقرأ أفكارك، كيف تشعر أمامه؟ هذه الأفكار السيئة في ذهنك، سمع معي، هذه الأفكار السيئة في ذهنك. افرض أن شخص بشر مثلك يستطيع أن يقرأ ما يدور في أفكارك من هذه الخواطر السيئة، ماذا تشعر أمامه؟ فهمت؟ في الخجل الشديد، صح ولا لا؟ فإذا علمت أن الله مطلع على أفكارك وخواطرك، فكيف ينبغي أن يكون شعورك؟ هذا هو البداية، الحياة والنوايا عز وجل، هذه البداية. وبقدر هذه المنزلة يبعد العبد عن الأوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والأفكار السيئة. والخواطر والوساوس تؤدي الى التفكير، فياخذ الفكر في التذكر، فياخذه التذكر الى الاراده، فتاخذه الاراده الى الجوارح والعمل. وقد خلق الله النفس شبيهه بالرحى، الدائره التي لا تذكر. ما هو الرحى؟ الطاحون الذي يطحنون فيها. النفس البشريه شبيهه بهذا الطاحون، فيكون من صفه تكريم جميل. وهذه النفس شبيهة بالروح الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه، فإن وضع فيها حبا طحنته، وإن وضع فيها حطب طحنته. فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملا وحطا وتبنا ونحوه، فإذا جاء وقت العزم والخبز تبين له حقيقة عجيبة. الله أكبر. لو جمع هذه التفسيرات، هذه التحليلات النفسية لعلمائنا في غاية الأهمية. يقول الإنسان الآن حسب خواطره، إن كان يغلب على ذهنه خواطر الخير دائما في عادات الخير فهو على خير عظيم، وإن كان الغالب على فكره وخواطره أنها شر فهو حالة شر حالتيه. ولذلك انت تامل حال بعض الناس، لو قلت له الان بماذا تفكر؟ ما هي الافكار انت يوميا؟ هذا الذهن ترى الإنسان مسؤول عنه، عن الخواطر، عن هذا الفكر، عن هذا العقل. لو كنت لواحد ثالث يوميا لماذا يفكر؟ فبعض الناس يقول لك أنا نفسي وأراودني بالفاحشة بالسرقة وبالرشوة، وأنا أفكر في الكذب، أنا أفكر في الشهوات، أنا أفكر في كذا. فحصل أن عامة ما يفكر به من الخواطر هي أشياء سيئة، ولذلك هذا الرجل على شفا هلكه. وأحيانا تجد بعض الناس يفكر كيف أدعو فلان من الناس، كيف أدخل إلى قلبه، يفكر في مسألة علمية، في حكم شرعي، يفكر في تربية نفسه، يفكر في أهله، في مشكلات أولاده. إذا كان هذا الذي يفكر فيه الإنسان من الخير والصلاح فإنه على خير حظ. يقول ابن القيم رحمه الله: ودفع الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإلا أصبحت الخاطر فكرا جوارا، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل، وتدارك الذات أسهل من قطع العوارض وهي وقت العادات. وإياك أن تمكن الشيطان، هذه نصيحة ابن القيم، وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يسيبها عليك فسادا يطعم تداركه. ومثل ذلك كمثل صاحب رحى يطحن فيها جيد الحبوب، فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحل وغذاء ليلقيه بالطحن، فإن طرده استمر في طحن ما ينفع، وإن مكنه أفسد الحبس وخرج الطحين فاسدا. هل فهم من هذا المثال؟ يقول الإنسان تفكر بأفكار جيدة وجاءتك فكرة خبيثة، إذا خلات الشيطان يلقيها في ذهنك وتفكر فيها صرت مثل صاحب يطحن الحبس. فجاء واحد أثناء الطحن، جاء الواحد بغثاء وبعض وفحم وطين وألقاه الطحن فيفسد عليه الحبس، فاجتهد في دفع الخواطر. نعود الآن إلى المسألة. يقول الإنسان كيف أتخلص من هذه العادة السيئة؟ واضح من كلمة عادة أنها وصلت إليه المرحلة الأخيرة. هو السؤال ليس كيف أدفع خاطرة عمل هذه العادة، لا، السؤال كيف أتخلص من العادة السيئة. معناها أنها صارت عادة، صارت الآن في أسوأ مرحلة. فالآن تدارك الموضوع صعب، لكن لو قلت لك من البداية أبدأ، أول ما تجيك الخاطرة بعمل العادة عوض بلام الشيطان وفكر بالأشياء النافعة، فإن غلبت نفسك الأمارة السوء وتحولت إلى فكرة فاجتهد في القراءة في شيء تدفع به تلك الفكرة مثلا أو سمعت. وإذا صارت عزيمة أو إرادة فاخرج من المكان وانجي منهم لتعمل عملا مفيدا كالتبشير للصلاة في المسجد أو زيارة أخ في الله أو حضور شرط مفيد لتخفى على نفسك الوقوع. فإذا باشرت العمل وبدأت فيه فمراقبة الله تجعلك تقف ولا تستمر وتنزع منك وتنفك عن هذا العمل وتقوم بعمل آخر. فإذا وقعت فيه فاتوب الى الله عز وجل. هذا ترى اهم علاج للعاده السيئه، تطور العلاج من مرحله الخواطر الى مرحله العاده. هناك اشياء ايجابيه يمكن فعلها وهناك اشياء سلبيه لا يمكن الامتناع عنها لكمال علاج هذه العاده. ثم الاشياء الايجابيه، اولا الزواج يجب ان تسعى اليه بكل وسيله، ولو عجزت ماديا فقد أجاز أهل العلم لمن يخشى على نفسه الحرام ولا يجد مال للزواج أن يأخذ من ماله الزكاة في يد الزواج. واحد يخشى على نفسه الحرام ويجد حالة سليمة لا عنده من ماله يتزوج، هل يجوز أن يأخذ من الزكاة؟ الجواب نعم، يجوز أن يأخذ. والله تكفل بإعانة النافع الذي يريد العمل، لا يسال الى له قضائه. ثانيا الصيام، ولو وضع عليه الانسان فلا بد ان ينكسر من شهوته شيء، لا بد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك. ثالثا اشغال النفس بالعبادات، هل الان كل العلاجات هذه العمل، اشغال النفس بالعبادات، فبدلا من ان تنفرد هكذا قم فصلي، إلا بلا محاضرة أو حلقة علم. ولذلك الشاب للسبع الذين يقولون الله بقوله واحد شاب نشأ في طاعة الله. ليش ذا الشاب نشأ في طاعة الله؟ لأن الشاب هذا الآن مقر غريبة تكبر عنده جدا. كون هذا الجاهل نفسه ويشتغل بالطاعة والعبادة يستحق أن يؤمن الله من اليوم لا بد أن يؤمن. خامسا الانخراط في وسط الأخوة الإسلامية وتجنب الحزنة. وهذا الوسط يحميك من الوقوع في أشياء كثيرة. ولذلك يخطئ جدا من يعتزل إخوانه في الله ويقول أبقى لوحدي وإن ملك الزين الغنم يقاطعه. إذا ما كان في إخوة يذكروك يشغلوك في الطاعة تتواصل معه بحق الخبر ينصحوك إلى بعض إيمانك كيف تعيش. ثالثا أو سابعا الانضمام في الدعوة. الانضمام في الدعوة والعمل لله بحيث لا يصل الإنسان إلى فراشه إلا متعبا منهكا يجر أقدامه مما من التعب في طاعة الله. وكذلك يمكن أن يمارس هذا الشاب أشياء من الرياضات النافعة في مثل الرحلات المفيدة وغيرها. وهذا ما يؤكد أو يبين فائدة الرحلات في الشاب المسلم. هذا قسم. القسم الآخر الامتناع عن السلبيات للتخلص من هذه العادة مثل تجنب الوحدة النوم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن يبيت الرجل لوحده وفيها حكم لا تخفى ومنها الاستفادة في علاج هذه المسألة. وكذلك معرفة أن تمثل صورة معينة للنفس حكمه حرام. فلو أنه تصور الواحد جاء وقال له أنا أتصور شخصية معينة أو امرأة معينة أتخيل أن يفعل بها الباحثة مثلا ما هو الحدود؟ نقول لا يجوز لأن تعيين شخصية معينة هو عمل يأتم عليه صحيح. وكذلك غض البصر هذا غض البصر مهم جدا لأن الذين ينظرون إلى صحف والمجلات والغلافات المجلات والمسلسلات والأفلام ويمشي في السوق وينظر للنساء هذا رجل سهل جدا إذا خلى بنفسه يكون عنده معزول هائل من الصور التي رآها في المجلات والمسلسلات والشوارع والأسواق يكون عنده مخزون كبير من الصور التي يستطيع أن يستحضرها لإنساعده في العالم العربي. فغض البصر مهم جدا في هذه العلاج. وكذلك يستحي بعض الناس الذين كان لهم ماضي سيء يقول إن الصور التي كنت أنظر إليها في الماضي لا زالت تراودني بين فترة وأخرى وتعاودني لكي تكون سببا في وقوع هذه الحالة المحرمة. وهذه الرسالة كنت قد كتبتها لشخص وجه لي سؤال في هذا الموضوع أختطف لكم منها هذه العبارات. بعد السلام والتحية فاعلم أنني أحببتك بالله لما لمسته في كلامك من الشرك على تقوى الله ورضاه واجتناب عصيانه وسخطه. واعلم أن في نفسي بعض ذلك تمييز بشع ولكن يتفاوت الناس فيه إلى منازل بحسب إيمانه ودرجته في التقوى. واعتياد النفس العطية يوجب غضب الله ما لم تذنب وتستغفر وتجاهد في ألا تعود. فإذا عادت بمؤمن من المجاهدة مع استمرار المجاهدة فالرجاء من الله الغفور الرحيم أن تدخل هذه النفس في حديث الصبر صلى الله عليه وسلم كالرجل الذي يهنئ فيتوب ويستغفر ثم يعود فيتوب ويستغفر ثم يعود فيتوب ويستغفر فيقول الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ من الذنب يأخذ من الذنب يعني يخاف من الله قد غفرت لعبدي. وهذا إذا ما استمرت التوبة بذنوبها. وأحذرك يا أخي من اللأس والقنوط من رحمة الله فإني أعرف أناس أذنبوا فظلوا يخافون من الارتكاب حتى وقعوا فيه لأنهم يأسوا من رحمة الله وقطعوا الأمل به. كما أحذرك من مشرق شيطاني خطير وهو أن يأتي إبليس إلى مسلم المذنب فيقول له إنك وأنت على هذه المعصية وهذا الواقع السيء لا تستحق أن تخالط وتساير هؤلاء النفر الطيبين من الشباب المؤمن لأنك لست في مستواهم ولا قريبا لمنزلتهم. فلا يزال الشيطان بهذا الشاب حتى يبعده عن إخوانه، فيكون هذا هو بداية المنعطف الخطير الحقيقي. وأذكرك يا أخي بما قاله بعض أهل العلم من أن المسلم الذي يجاهد نفسه على شهواتها ويغالبها أفضل من الذي لا توجد في نفسه هذه الشهوات أصلا. وهذا أحد أوجه تفضيل صالحي البشر على الملائكة. وبعد الوصية بالزواج وإن لم يتمكن بالصيام وما سبق أن ذكرناه من هذه العلاجات، بالرغم من كل العلاجات المقترحة فإن ذلك لا يعني أن المشكلة من تقع نهائيا. فإن حصل مع ذلك شيء فنعود إلى التذكير الأول بوجوب الاستغفار والتوبة بشروطه. ولو تكرر ذلك الذنب مرات في اليوم الواحد. وفي النهاية فلو فشلت فتمسك بأمرين: الأول تجديد التوبة بعد كل ذنب ولو كنت 10,000 مرة، والثاني الابتزاز من الأعمال الصالحة لتعويض النقص الحاصل بسبب هذه الذنوب. وختاما أرجو من الله أن يعينني وإياك على أنفسنا وأن يوفقنا في اجتناب الإثم والفواحش. والسلام. هذه خلاصة كلام حول علاج العادة السيئة. وأظن أن الوقت قد شارك على الانتهاء، ولذلك نختم بهذه الثلاثة أو الأربعة أسئلة. يقول السؤال: هل يجوز لزوجة الأب أن تحلق عانة الولد البالغ المعتوه، يعني صاحب مجنون؟ فسألت فضيلة الشيخ عبد العزيز بن حسن رضي الله عن هذا فقال: لا أعلم أي شيء. الأصل يعني حتى ربي يحرم عليه، لكن ما دامت الحاجة موجودة لأجل الحاجة يجوز لأجل الحاجة، طبعا بشرط هذا الموجود فتنة أكيد، لأجل الحاجة هي أو حلاق آخر، وإذا كانت تعرفه فهي أولى به. وهذا السؤال يقول: جماعة لهم صندوق يضعون فيه أقساط ويشترون بعد فترة من المال الموجود في الصندوق سيارة من الصندوق ويبيعونها على واحد منهم بربح، ثم يقتسمون الربح بما فيه من المشتري. فكان جواب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا كانوا يقتسمونه بنسبة حصصيا فلا أعلم مانعا ولو كان المشتري منهم. وهذا السؤال يقول: رجل فحص عند الطبيب هو وامرأته، وقال الطبيب ان الولد الرابع لم يأتي لشوه، فهل يدع رجل الزواج من تلك المرأة بهذا السبب؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا، لا يترك الزواج، لا يمنع الزواج هذا ولو كان الطبيب ذلك، فليس الطبيب عالم غيره. وهذا السؤال يقول: هل تجوز التعزية إذا كان الميت كافرا؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: نعم، يعزي أهله، يعزي أهل هذا الميت الكافر، لكن لا يدعو له ولا يستغفر له. يعني ممكن يقول واحد له مثلا تصبر، أو مثلا يقول هذا نهاية كل شيء، أو أن الإله الآخر لله الأعطى، لكن لا يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، لأنه لا يجوز الدعاء للكافر. وختام السؤال حفظه الله: حكم قول صدق الله العظيم بعد التلاوة فقال: ليس لها غسل وهي أقرب للبدعة. لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختم بصدق الله العظيم ولا الصحابة فهي أقرب للبدعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وفقنا في دينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.